حياكم الله شباب، معي الشيخ ذي من آيوس كافية، ونقدم لكم حلقة 173 من برنامج البودكاست الأسبوعي، وقدم لكم دارك كيفي رجع. هلو رجع أخيرا ما تحدثكم من العراق. الله شاب عليك العاد، حتى صوتك صار شوية أحلى. اي عمي غير رجعت الاراضي الوطن. رجعنا الاراضي الوطن. هسه احنا نشوف 100% ولا واحد بينا بنفس البلد، يعني فت انترناشنال فت يونيفرسال بودكاست صرنا، مش لو كان يعني هاي عندنا امريكا وعندنا بريطانيا وعندنا الاردن وعندنا العراق، يعني بعد تريدون يعني ملحوا الاخبار من كل الاماكن كل العالم. يا اتوقع يعني اتوقع صدق اقول يعني انه اتحدى اي واحد يسوي هيك شيء. اي بالضبط. والحلو انه عادي يعني الجدول وهذه يعني شويه بي يعني صار يعني شو اقول لك مثل كومبرومايزز كل واحد وهذه من جهه، بس ويستل يعني تضبط. لا ده تضبط من ريحه منه العراق اللي جاي. فيا يعني الحمد لله واخيرا جمعنا مره ثانيه كليتنا اربعتنا سويه البودكاست. والله هو اشتغلت لكم جدا، انا اختفيت اربع حلقات ثلاثة اربعة يعني بحدود الشهر 40 حلقة اخوي دنر. الله ارد اشوف اذا انا ارد اغيب ايش راح اقول قصي. انت اذا غبت انت على البودكاست على مود هاي ما حد يريد يسجل البودكاست حتى انت لا تغيب. هو خاب الثاني اغيب بعد خلص ماكو بودكاست. اي طبعا علي ماكو حلقه يمكن غاب بيها ماكو حلقه. لا اكو حلقتين بس حلقتين لو حلقه او اقوى حلقه وكنت موجود فيزيكلي كنت تقريبا موجود لانه كنت قاعد اسجلكم اياها. اي صح هم انا كنت موجود تذكر مستحي شنت. لا مريضك شت نام بالفراش. أنت كنت موجود ويانا قصي؟ لا كان بعد. هاي خلف الكواليس. كنت قاعد أنا وبدأ أسمع الحلقة بس متمدد. أتذكر حلقة سويناها ببيتك دانر. هي بس هاي الحلقتين. حلقتين عالية ما كان بيها. يا. فلان أكثركم مواظب لأنه يديح البودكاست. ودانر ما يريد يأخذ. الشغلات اللي اسويها على مود هو بحيث ما عندي راحه. السيستم مالتك هذا المعقد يا بالبودكاست بدونك سلطه. الله بحيث انا حتى عندي شهر الاخ اخذت تايم اوف من الشغل فحيكون يعني عندي يعني نايس فيكيشن 5 ايام. بس راح تبلش يعني هي من يوم الويكند باتي هي خميس وجمعه واخذتها سبت واحد واثنين فيكيشن تايم. ف الخميس يعني عادي راح اكون همنا اسجل حلقه حتى بالفيكيشن همنا قاعد موظف زين حتى تشوفون. ف طبعا اتس جود تو هاف يو دانر. ثانك يو. وبقصي هم زين انت يعني انه يعني لما رجعت في البيت لحقت علينا وطلعنا احنا من الحلقه يعني انسى قبل 10 دقائق ربع ساعه طبيت. اي انا قلت يعني راح تصير حلقه شوي تعبانه لانه همنا يكون دان الراجع بيها والمرة ضيع عنا واحد لاخ. بحيث ماكو شيء ما عدنا سيطرة. بحيث من كتبت لكم وقلت يعني يمكن لو دي يختمون لو أصلا الكل نايمة. اي لا مو ضلينا شوية دانر ويعني شوية كاتشن أب ويا الأشياء. فعلى العموم نبلش بحلقة بعد الكلمة نبلش الحلقة مو نبلش بحلقة نبلش الحلقة بالش اسمه على موضوع البطارية الماك بوك. وقتها كونسومرز ريبورت قالوا ترى الماك بوك يابا البطارية مالته مو صحيحة والاستمت مالته والمدري شنو والهذي والمطول وهذي. وكونسومرز ريبورت يعني معروفين من يعني الناس المخضرمين اللي ناس تسمع عنهم بالريفيوات يعني إذا سواء إذا كان عدم مصداقية عالية سواء إذا كانوا يعني من أجيال القديمة أو الأجيال الجديدة هيك يعني هالدرجة هم الناس تابعهم. فبوقت أبل قالوا أوكي إحنا راح نشتغل وياهم ونشوف شنو القصة. يعني ما قالوا مثلا انه ينوات لا خلي يولون شذابين وهاي, لا لا قالوا اوكي خلينا نشوف شنو القصة واحنا نريد نشتغل وياهم ونشوف الستاندرز مالتهم والبيس على شنو هو كانت مالتهم التستنج والهاي. فأول البارحة ابل طلعت ستيتمنت الموقع ذا لوب فقالوا احنا يعني اشتغلنا وياهم وهذه, وتونز اوت الكونسيومر سبورت كان يسوون تستنج على السفاري ومشغلين هيدن تولز اللي هي مال المطورين تكون خاصه زين, يعني بين قوسين مو مال واحد شو اسمه اي يعني مو مال واحد عادي راح يستخدمها تعرف شلون, الا لمطور ما ادري شنو هذه زين ودي يستخدمون الماتم التستنج والهذي. فقالت لهم ابل ضربت معدهم قالت لهم زين سووا تستنج على الاستخدام العادي, فلما سووا الاستخدام العادي وهذه طلعت يعني كلها مضبوطة ما طلعت بيها مشاكل زين. فاللي ناس يعني تريد تشتري الماك بوك الجديد الماك بوك برو هذه يعني اخذوا توكلوا ماكو مشكلة اشتروا اي ماك مشكلة, يعني طلع الموضوع يعني صار بي اخطاء هذا. انا يعني ما ادحش على الكونسيومر سبورت لهذه بس يعني اتس جود انه ابل شيكت وياهم واشتغلت وياهم وهذه حتى واحد حتى يطلع التروث يعني اذا كان صدق الجهاز بخلل والشركه تشتغل عليها او هو الجزء خطا يكون من الموقع. طبعا هذا الشيء ترى شقاقي من ابل انه اشتغلت ويا كونسيومر ريبورت هالمره. قبل تتذكر مره بالآيفون يمكن اشتغلت ويا The Verge جابتهم بوقت المصانع والكواليتي أشورانس مالتهم والهاي. ف على شو تحس وقتها؟ على البندنج إن شاء الله. على البندنج. ما أي صح صح صح, صح صح صح صح. أي. فأبل تشوفهم يعني مو يا أي أحد يشتغلون الناس اللي فعلًا هم ناس مرتبين وشون أقول لك ذو مصداقية عالية ومو إنهم مثل جيزمودو هذول بس يريدون هيك يحجون على شركة حتى يحصلون هيتس ولايكس ومن هالشغلات. ف يعني صراحة فشي جيزمودو خربوها على روحهم من مال الايفون 4 بوقتها. بس الظاهر انا قلت لك اعتقد رجعت علاقاتهم ويا ابل انه اعتقد كانوا مدعوين باخر ايفنت واخر ايفنتين يا اعتقد رجعت شوي العلاقة. اي باخر واحدة كان موجودة حتى هم ما هواية يعني ما حكوا بشكل سلبي على أبل بالفترة الأخيرة لأنه ضارجت علاقاتهم هاي, لأنه قبل كانوا يعني يريدون أي حجة حتى يطلعون خبر ينتقد الشركة قبل كان يعني أدي على أساس هم زعلانين لو أنت مشتري تليفون بروتوتايب وليكتو زين وفقار على أيدي ستيف جوبز فهذول شلون هو يعني أبوه ما يعرفه زين. ف كانت انترستنج بوقتها. فيا فالماك بوك طلع كل شيء ما بي. بعد شنو عندنا على اخبار ابل قبل 3 ايام او قبل ايش قلت اي 3 ايام ابل احتفلت بالسنه العاشره للايفون. يا الايفون العاشر صار 10 سنين بالضبط ترى يعني ترى صدق عمر ترى يعني بس ترى صار بالعالم بالضبط خلال هاي آخر 10 سنين إيش قد تغيرت شغلات سواء إذا كان من ناحية السمارت فونز أو من ناحية يعني التليفونات ومن نواحي ثانية هي ترى يعني هو البوم صار يعني أنا دائما أقول البوم يعتبره من ذاك الوقت صار لأنه مثل العالم انفتح أكثر العقول مالتهم التفكير إنه شلون يسوون شي قام يجر شي زين يعني نزل ايفون زين بعدين طلعت ما جيل بريك والسوالف والهذي قامت الناس تفكر بالابلكيشنات. ابل نزلت الاب ستور ب 2008 ورا سنه نزلته زين ووراها بعد صارت الثوره مال الابلكيشنات وهاي الثوره مال الابلكيشنات جرت شغلات ثانيه صارت منافسه بافكار الالعاب زين صارت منافسه بالمونتايزيشن شلون واحد يتفكر تاخذ فلوس صار منافسة بالديزاين وبالهذي وشي قام يجر شي بحيث يعني it's non-stop يعني هو شي قام يظل يجر بشغلات الثانية فصار تطور يعني هو هذا البوم صار وراه فخلالها 10 سنين جديات هواي شغلات صارت يعني حتى أنا ولما حلو ما تفكر بيها إحنا شلون كنا يعني خلال يعني هاي الفترة يعني 10 سنين أنا ما أخذتها من أول سنة، أخذتها من ثاني سنة أو من سنة ورا سنة و... أي يعني أقل من هو أول واحد شون أنا أخذت أول واحد الآيفون 2G أخذته كانت أبل هسه علنا على ال 3G بحيث حتى أصلا كان بعدها منازل تعرف شون ف يعني هم نعتبر من early adapters ف يعني أتذكر ذاك الوقت وهذه يعني تعرف شيء إنسين يعني الجهاز بحياتي يعني ما شايف إنه هيك شيء زين إنه level ما response ما الآيباد ما تذكر لما كان تقلبه يصير cover art تقدر تقلبه مدري شنو بي cover art وبيها الديزاينات اللي تبي shadow مدري شنو reflections زين وبعدين إنه ما تفوت على مثلا على الويب براوزر إنه تفتح موقع كامل على تليفونك شان في شيء كلش يعني صدق ماجيكال بحيث يعني إنه صدق I was impressed لما استخدمت أول آيفون وهو من ذاك الوقت حد هالثاني يعني never switched ف قول أنمر لا أنا يعني أنت أحكيتها بطريقة إن شلون فد شلون خلنا نحكي يعني النظرة البزنس اللي صارت والتحولات أنا أريد أحكي شوية شلون التغيير صار إنه إحنا شلون نتواصل بيناتنا بسبب تطور السمارت فونز يعني حتى أنا أشوف تأثيرها كان حتى على السوشيال ميديا بصورة عامة إنه صارت السوشيال ميديا أكثر أكسسبل من انهم كانت قبل يعني حتى النجاح اللي اخذها بهاي العشر سنين سواء انستغرام او غيره او غيره او غيره او حتى فيسبوك التوسع ماده الكبيره اللي صار اي ثينك لو مو التحول للسمارت فونز كان احنا ما وصلنا لهيج درجه او هيج مرحله من النجاح ف يعني صراحه ات هارد تو ريممبر قد ما تعودنا شلون احنا صارت الحياه هسه هيج ويا السمارت فونز ما واحد ما يقدر يتذكر شلون احنا كنا عايشين اصلا قبل هيك يعني تخيل هسه انت مثلا واحد تقول له والله ايميلك تقدر تشوفه بس الا لما ترجع للبيت تخيل مثلا تريد تدز فشي فصوره تقول له والله من ترجع البيت تفتح الكمبيوتر تقدر تشوفها يعني هذا الشيء مستحيل وحتى السمارت فونز اللي كانت موجوده قبل الايفون هي ماكو شيء ترى نقدر نسميه 100% سمارت إلا ما يكون أكو شيء بطيء أو شيء مو سهل بالاستعمال مثل الآيفون واللي أصلاً بعدين كل الشركات تعلموا منه خلينا نقول وهذا الفيجن كمل على الآيباد والنظرة للتابلتس بصورة عامة وحتى هسه ده يكمل بالنسبة لللابتوبز بصورة عامة شلون ده تصير هي موبايل أكثر من قبل أو فد شيء أسهل بالشيل وبالاستعمال من قبل من ما إنه كمبيوتر هي عبارة عن ستيشن وتقعد ويجي وهاي ف يعني صراحة تغير خرافي سوته أبل بالعالم كله وأثرت على كل الشركات البقية. أتفق وياك تماماً أنمار. أتوقع بعد فترة إذا يعني بعد 200-300-500 سنة من يقعدون يدرسون التاريخ البشري والتطور الصغار حيوصلون النقطة يشوفون بالألفين وعشرة صار أكو جمب رهيب للبشرية صار أكو يعني اكسسبل للمعلومه مو طبيعيه اليوم كنت اتمشى رايح للشغل وصافن قلت يوميا كميه المعلومات يوميا البشريه اللي تقراها يوميا من خلال اجهزه السمارت فونز اللي عندها شقد كميه المعلومات اليوميه تدخل للناس احنا يمكن ما حاسين بيها بس ترى يعني لو تقارنها قبل 2010 كمية الأشياء اللي كنت تقراها يومية وكمية الأشياء اليوم اللي طبعا ده أقصد قراءة من ناحية كتاب بس أقصد قراءة مرات معلومة مرات خبر أي شيء كان بالضبط أي شيء كان حامض حلو بس شيء يعني خبر حامض حلو شربت في شيء أي فبالضبط فكمية المعلومات دي تدخل عند الناس أني يعني اليوم صافن ده أقول أوه صحيح الدرجة الوعي اللي صايرة عند الناس هسه حتى عند المجتمعات اللي نوعا ما بها نوع من التخلف يعني أنا أتذكر أحكي لكم فات قصة سريعة انه بالبدايه الالفينات 2002 2003 2004 يعني كنت تذكرون ايام الايميلات ها اوروك وما اوروك وبالعراق وهيك اي حيل اوروك اي فمن كانت تجينا ايميلات معينه فانا كنت اشوف يعني عالم كان جديد اول مره اوصل المعلومه مو من خلال كتاب مال مدرسه او مجله اشوفها ما ادري وين اكو معلومه توصلني شاشه قدامي فكانت فد شغله يعني واو فكنت اتذكر الايميلات وهسه من اتذكر نفسي ذيك الايميلات كنت اشوفها فشي واو بعدين اكتشفت بعد فتره درجه الخداع والكذب اللي موجوده بذني الايميلات على هوايه مستويات حتى على مستوى الديني ها شايف هاي الصور مال يقول لك هذا قبر ما اعرف منو هذا عرض اني الصور اللي انتشرت من الانترنت بعدين بس هاي بقت اتطورت الغير مراحل بالضبط لا بس اقصد حتى عند المجتمعات المتخلفه انا متاكد باي مكان دول الشباب اللي صار عندهم فد وعي لو بس دي يصفح الفيسبوك ودي يشوف ذني البوستات اللي تنزل ودي يشوفوك الفرق بين الكذب والصدق حتى دول الصغار صار عندهم انه يمكن هسه لو تقول لي اضحك عليه يقول لك عمي هذا كله كذب بينما قبل 10 سنين اذا تجيب واحد عمره 40 سنه يصدق بهذا الموضوع لانه الوصول للمعلومه كان كلش صعب والعالم اللي يشوفه صدقه افضل يعني افضل واسهل طريقه كان هي التلفزيون عرفت شلون هسه اكو جيل حول العالم عنده وصول للمعلومه خرافي يعني حتى انا برايي اليوم اصبح الموضوع مو انت وين تقدر توصل يعني شنو تقدر تتخصص وتوصل وتضيف للبشريه لا لان كل شيء موجود هسه هل عندك وقت تكرف هاي المعلومات ها وتصعد بيها يعني كل المعلومات هسه موجودة أي شيء أي علم أي شغلة تمر على دماغك تريد تتعلمها موجودة حالا و99% متوفرة مجانا وإذا مو مجانا تدفع عليها دولارات بسيطة وتلقى عندك كورس يدخلك ناسا زين أي شيء تتخيله بس يمكن مع ضغط المعلومات والانشغال اللي يصير واحد يمكن بصعوبة يلقى وقت حتى يفرغ نفسه للأمور معينة بس صدقني إذا نعيش هسه بوقت أنا متأكد بعد فترة من يشوفون بعد مرور سنوات من يشوفون الستاتستيكس مال البشرية شون يعني سوى جمب رهيب حيشوفون هي بهاي الفترة الزمنية يعني باعتقادي صح عندك أي كلامك شو يسمونه أي والله حجك مضبوط قصي بس عندك شغلة ثانية همين سوت موضوع سهولة الحصول على المعلومة وكثرة المعلومات وكثرة الشغلات اللي دا ناخذها دا تسوي مشكلة ثانية همينة اللي هو واحد دا يحس انه ما عنده وقت ودا يحس روحه دايما هو مشغول حتى لو ما دا يسوي شيء يعني انت ما ادري اذا تصير وياكم بس لا بس هواي الناس واني واحد من عندهم تلقى انت قاعد وما قاعد تسوي شيء فاتح بس مثلا الشاشة على الفيسبوك أو كذا واحتمال صافن في الشيء بس تحس إنه مخك هوسة ومليانه عندك كومة شغلات أنت قاعدة تريد تسويها هاي بسبب كومة المعلومات اللي قاعدة تجي هاي من جانب جانب ثاني همينة سهولة الحصول على المعلومة ووجودها مجاني كل سهلة همينة الناس قامت ما تهتم هواية سيف ايد وحدي نتفق وياك تعرف مثل شنو أنا أتخيلها ذاك يمكن حتى مرة حكيناها أنا وأنمارها أيام ما كان بلاي ستيشن 1 و 2 لما كانت أصلا مكركة وكانت كلية سيديات الكوبي والهاي موجودة بالسوق تروح أنت أصلا تروح تشتري شو يسمونه الجهاز وتشتري وياها يمكن في 30 لعبة أو 40 لعبة لأن كليتها دينار واحد ممكن تنحسب زين أو فلس التراب ماني متأكد 90% من هاي السيديات اللي أنت اشتريتها احتمال ما تلعبها أصلا لأنه هي موجودة هيك موجودة وما بقيمتها بينما هسه ويا بلاي ستيشن 3 و 4 لما تروح أنت تدفع لك $50 أو حتى بخصم أنت أخذته خلينا نقول ب $25 قاعدة تلعب وتطلع فلوسه كل الزين باللعبة جانب آخر ستيم لما دا تسوي السيالات مالتها وتوصل مرات دولار أو دولارين وتجري لك مجموعة ألعاب أنا متأكد أكو ناس عند اللابلري وانهم من أجل واحد من الناس هذولي احتمال عندك اللابلري عندك كومة ألعاب بس تملعبهن أصلا على ستيم لانه كلية الدولار دولارين يعني وهي اللعبة شات بستين فهذا هم من خلقت هاي المشكلة. فهي كل شيء بيها إيجابياتها وسلبياتها بس خلينا نقول إن شاء الله تكون إيجابياتها هي أكثر لأنه اللي يريد ينجز شيء وصدق يوصل مراحل معينة يقدر يسويها وين ما يكون بالعالم لأنه أنت على الإنترنت بالنهاية فما تفرق. أنت شوف يعني أبسط شيء هو الخرائط. بذا وي حبيت قصية قلت 2010 هو 2007 فبس دا أسرع دا هو صحيح 2007 بس أنا ليش ذكرت 2010 لأنه أو على الأقل بالنسبة لي بوقت أنا أخذت الآيفون 4 أوكي فأنا كان بالنسبة لي الآيفون 4 هو الجهاز اللي دخل لبيوت الناس يعني الشاب قام يجيب التليفون وقاموا أهله من يشوفون هالتليفون همين أخوه ياخذه ويجيب واحد الأمه وأخت يعني هيك عرفت العائلة بدأت يشوفون أخوه جهاز أكثر من أنا برأيي كان أكثر أي 3GS ولا 3G ولا يعني أنا 3GS شفته أدول الصديق جيك عرفت بس الفور من أنا أخذته صديقي أخذ واحد جبت واحد الأمي أخوي أخذ واحد فالعائلة صار عندها فور كل مكان. فأنا بالنسبة إلي الفور هو بال2010 طبعا هو موجود 2007 هي ثلاث أجهزة نزلت قبل أعتقد والآيفون الأول والسكند جينيريشن والثري والثري جي أس إذا ما غلطان وبعدين هو الفور بس هو كان الفور برأيي شخصي هو يعني اللي وضع القدم بحيث حشد الدنيا كلها وراء أندرويد وغير أندرويد وهو أنا برأيي هو اللي سقط نوكيا وغير نوكيا هو هذا كان اللي لا وشات نهاية يعني نوكيا ونهاية بلاك بيري بلاك بيري ونوكيا هما أكثر اثنين خسروا بهال الكمبيتيشن. تتخيل ب 2007 زين أو خلينا نقول 2008 خلينا نقول على لما نزل ايفون 3G و3GS بعدين هم نزلوا وياهم جي بي اس. تخيل تستعمل انت الخرائط يعني حتى هذا البزنس اللي هو البزنس مال جي بي اس زين انا احكي على الدول يعني امريكا واوروبا هذه كانوا يستعملون الاجهزه الجي بي اس الجارمن وهذا توم توم والمدري منو. فتخيل يعني هذا البزنس نزلت مبيعاته وتغيرت مبيعاته من وراء ايفون لأنه وبعدين وراها طبعا سمارت فونز وهذه بحيث أن الناس كلها أنه تستعمل تليفوناتها بالجي بي اس والخرائط زين. فهذا واحدة من البزنسز اللي راحت على ايد الايفون او تغيرت مالتها نظرة الناس والهاي لها. فيعني لا يعني تصدق ثورة مو مو مو شذب ولا تحيز ولا هاي بس هي هاي هي الحقيقة. اي تمام أنا أذكر بوقتها من أخذت الفور بديت أحفز أهلي إنه بديت يعني أسولف وياهم ترى أكو جهاز هيك وضعه خلي يعني أريدكم أنتوا هم يتعلموا من عنده. فأمي بوقتها كانت كلش مترددة قالت لي قصي هذا ما أحب أني ذني التاج أنت مو كان عندك واحد تاج عندي واحد ويندوز آي ميت كان بلي فيهم سبعة أي يا أخي كان تعيس إلى أبعد الحدود. أتذكر من شغل شغلتي سوى التليفون يعلق ولازم تفتح الباتري تطلعه وترجعه. لا وهذا كان كان الغالي هذاك كان المتطور الآي ميت كان شغلات وايد بعد. أنا كان عندي الآي ميت جام إلى هسه أتذكره. أتذكر هذيك اللعبة شان اسمها اللي أم الطوبات الملونة. كوما هيك تكون الشاشه مليانه بالضبط. لقيت صورته لك عيني زنيات بالعيون. فشاهد الكلام فقلت لها قلت لها قالت لي لا قلت لها لا هذا الجهاز او الايفون يعني تقول هذا ما له علاقه بذاك. فظلت متردده فتره انه لا عيني ابد انا ما احب ذني التاب. وقتها كان نوكيا كان يعني هو اللي ماخذ الجو 95 وان 97 عفي انا ذني. فبعدين من تدريجيا بديت اشوفهم بديت اقول يوم ترى اكو ايميل واكو هاي اقدر ادز منها مسج راسا يوصل لكم وهذا المسج على طريق الانترنت. فبدا انه شلون هيك عرفت. فبعدين مش شافوا القصه يعفي هذا من شافوا القصة بدأوا تدريجيا الكل يدخلون بالموضوع. فأنا يعني وصلت يمكن بالألفين ودعت كنت كلش سعيد إنه كل أهلي صار عندهم وبدينا نتواصل وعرفت لي إنه أخي اتصال ببلاش يعني اتصال له ببلاش. تتخيل قبل آيفون كل شيء بفلوس يعني إذا تخابر أهلك من هال شوكو مشتاق أخوي إيش هيك عرفت من هذا المشتاق اللي ما تقدر تحكي كان يلا على السريع الكارت حيخلص زين. اما بعد الايفون والفايبرات والهذه انتهى الموضوع صار تحكيها لك بالساعات الى ان قاموا تدريجيا يعني اذا تروح تزورهم تحكيهم اقل ما تحكيهم انت عن بعد. صحيح على السالفة التطور والهاي مو المواقع منزل الصور كلية مال الايفونات فكانت مهمنا مثل هيك تعليقات وشرح بسيط وكذا. فعلمون بس تعرف باع البوم والسرعة التطور اللي صارت بهاي الكم سنة الأخيرة بالذات ب 2009 ترى مو كلش بعيد يعني ذاك اليوم 7 سنين يعني بس 2009 ويا ال 3GS كاتبين users finally can copy and paste. هسه يلا يقدرون يسوون copy paste ترى قبل 7 سنين ترى ذاك اليوم. تخيل الكوبي والبيست هسه انضافت ترى فتشي إذا تفكر فيه. كانت إحنا وين هسه كانت من ضمن ال iOS 3 iOS 3 ضافوا بي الفيتشر مال كوبي بيست كان اوبشنز اعتقد استعرضوه العربي هم انا بدت وياها علي تتذكر بلاك رين اي حال جيل بريك الخرع واني كان تليفوني مقفول انا تليفوناتي دائما تجي من امريكا بحيث لازم اسوي من هذا البريزرفيشن مال شو اسمه البيس باند اي بالضبط حتى عم يسوي ابجريد وما ادري شنو لو بعدين اكو هاي قاموا يبيعون هاي مثل تشيب تضيفه ويا ما تكسم كارت وهذه غير معاناه ترى اي تشيب هاي ايش قد كانت سيئه سم كارد شو اسمه جوفي كان اسمه جوفي اي ما ادري هذا اسامي الغبيه مال الصينيين زين يا دود يعني صدق معاناة الايام الجيل بريك ذكر شان انتظر هيجي بنص الليل وحده مره من الريليسز مال جيل بريك ريد سنو كان ظليت مدرج قد انتظر الريد سنو كان يريدون ينزلوه وصارت ديليز بحيث بالخمسة مدرج قد صبح بعدين وراها نمت ورا ما قعدت يلا نزل مدري شنو بحيث يعني لهالدرجة شان انتسيبيشن على هالسوالف وهذه يعني good times good times. انا اتذكر استعملت بلاك رين وراها بلاك سنو على موديل الله يا يا وتذكر لما كنا ننزل توتوريالز مال ايفون على الموقع مال لما كنا قبل على ايام عراق ايفون بعدين وراها حتى بدايه الاي او اس لا حتى هو عراق ايفون بعدين سوينا اي او اس كوفي كنا دائما نكتب مثلا 100,000 ورنينج 100,000 ورنينج بالعربي اكتبه والخط احمر كبير وهذه زين فاهم سوي باك اب سوي ما اعرف شنو دير بالك ايوه الباك اب على ايتونز وما كان اكو اي كلاود وبعدين نزلت الاي كلاود وما كانت كل شيء مفتوح على اي كلاود ويا جيل بريك هواي هواي سوالف هواي سوالف تذكر لما قاموا يحاولون ينزلون سيري على الفور والقبلها يا اتذكر بوكتها سيرفرات وندور اتذكر بوكتها سوينا احنا اذا تذكرون سوينا لقاء ويا واحد من المطورين هو كان امريكي فشي كان عمره 16 سنه او 17 سنه يعني هي يعني بصراحه الولد كلش بريليانت فكان يسوي سيري فيرجن ويا هو صديقه وعلى السيرفرات مالتهم ويسوون هم الريسبونسز ومدري شنو هذه كله على مود الشغل سيري زين وبوقتها كان متوفر للايفون 4 سووا فوقتها سوينا وياه لقاء وهذه شلون البروجرس صار وهذه لسه موجود الارتكل موجودة على الاي او اس كافية ف يا جيس ايام هسه سيري يعني بكل مكان موجودة ونستخدمها بشكل يومي وهذه صارت شيء من الاسنشلز سيري العزيزة فيا good times good times we'll see هالسنة أبل إيش راح تكون حاضرة لل ويا الآيفون الجديد آيفون 7 so far يعني it's a good والله يوم كنت أفكر بالآي أو إس الجديد مو بس بالجهاز الجديد يعني كل من بلش السنة الجديدة أنا أكون متحمس عدة أمور. بداية السنة للآي أو إس. أي بداية السنة تكون يعني عادة سي إي إس و bunch of video games. عندنا شهر ثالث صح ال شو اسمه؟ لو شهر خامس. لا لا بال يعني خامس سادس. مو التليفون أقصد الآي أو إس نفسه. إيه سادس. هو إيه. بالمؤتمر مال المطورين. دائما يكون شهر ستة ودائما يكون أول أسبوع. WWDC دي سي اه WWDC زين او دي 3 سوا يا او 3 اي دائما نفس الاسبوع يا او خلال السنين اللي فاتت كانت هيك ما ادري هاي السنه ذكرون السنه اللي فاتت مؤتمر مايكروسوفت وابل بنفس الوقت كانوا اي خرب تحشيش كان خرب ان ذكر اي الاكس بوكس وش اسمه والاي او شو اسمه المؤتمر مع ابل مال ديفلوبرز اي ما بحد ذكرت فرشنا شويه وبعدين ورا راس حولنا على ابل ترى غير كانت معانات صدق معانات بعدين رجعنا شفنا الستريم القديم والمسجل يعني هسه زين نحاول على غير اخبار هم من اللي دخل بابل لو يا يا نقدر نحاول اكو انتوا حكيتوا على اتوقع يمكن بودكاستات اللي سمعته حكيت انت على الايربودز انه اكو ابلكيشن مالي يلقاها وهاي اللي يساعدك اي حكينا اي unfortunately انشالت من الستور so this is a new thing ما كتبوا اي شنو الاسباب مالته وهاي الابلكيشن طبعا هو كان بس انه يقول لك انه انت اذا كلش بعيد لو كلش قريب من السماء لما تلقاها اذا واحدة من عندهم ضاعوا بس this is a weird thing إنه شالت هسه حاليا وصراحة فما أدري إيش قد يعني أول شيء شنو السبب هو اللي قاعد دي يشتغلها البلوتوث قاعد دي يشوف وين موجود والقوة مالته وهذا على أساسه ويشتغل مو أفضل شيء موجود بس يعني ممكن تكون يعني هذا الأحسن شيء كان موجود تقريبا I don't know بس بصراحة يعني looking forward إذا كان أكو شغلات زينة بس بنفس الوقت همين دا أشوف نوعا ما ظلم لأنه تقريبا ما دي يسوون evaluation أو أقل يعني I think المبرر الوحيد هو شغلات privacy ما privacy ولا سوالف اي بس مو هي هنا همينة بس لانه هم ما قاعدين ياخذون الداتا لهم شو قصدي يعني هو كله لوكال يمك وسو فار من الجايد لاينز قال المشكله الجايد لاينز دائما وما يسوي لها ابديتات بس من اللي اني اتذكر ما اعتقد اكو شيء اللي يعني اشوفها مشكله الا اذا ذاك الوقت يكون فايليشن لا لا الا اذا قاعد شلون اقول لك يا دي سوى الخدمه يعني بسبب هذا الشيء الريلايبلتي مثلا اي قاعد دي سوى الكونكشن مال البلوتوث مثلا او قاعد يصرف باتري كل شويه دي يسوي درين لها ذاك الوقت هاي ما له دخل بالجايد لاينز انت قاعد تسوى تجربه اليوزر بالتليفون مالتك فلهم الحق انه يشيلوها احتمال هذا أجل لأنه أنا أصلا ما عندي الأيربودز بصراحة وما جربته بس أنا هذا اللي أتخيل لأنه كل شوي راح يكون too much على البلوتوث ما أدري أنا I think أنا أعطونا هكول يعني أنه بس مجرد رأيي بالنسبة للأيربودز أكواي ناس يقول كي على مود أنه أبل تبيع لما يضيع يتبيع هذه لا هاي كلش غبية هذا السبب يا yeah, بس هو أنا أقول لك اللي السبب أتوقع عن هيجي هو أبل ما تريد يكون هو هذه وجه الأيربودز إنه اسم yeah, الأيربودز وصورته إنه شيء يضيع تعرف شلون فعلى متاي إنه شافوه إنه ما مو yeah, بعد ادفرتايزنج كمان من ضمن سوالف ال شلون اقول لك الريد فلاج انه المفروض انت ما تطق بها, يعني تسوي باد انفلونس للبرودكتس مالتهم, احتمال تنحسب من هالجانب. يعني انا مثلا يعني صار قد من اول ما نزلت الحادث ثاني يعني انه استخدموا هاي ما ضاعت عندي مره واحده, وقعت من جيبي بس يعني وقعت بالبيت, مو تقول هي ضاعت واحده من القطع, بس مجرد انه شو اسمه انه وقع, يعني انا يعني صوتي مو تقول مثلا انه هي صغيره لو ما ادري شنو, تعرف شلون واحد مثلا وقع, يعني ثاني هواي مثلا مرات اوقع الكريدت كارت مالتي زين الاقي بالسياره له هذه او المفاتيح واحد زين, وبس يعني كهي نفسها قطعة الـ يعني تدخل بالأذن الإير بيس والهاي ما فدي ماني ضيعتها. أنا يعني بصراحة يماني. موضوع الـ أي سوري يا بنينه هو شو اسمه يعني أنت تخلص من عدها راح تخليها ترجعها بالماتك بالشاحنة يعني حتى تريد تشحنها تعرف شون فيعني زين أكو هواي شغلات بالبيت واحنا قاعدين نستخدمها تنطبق عليها نفس الموضوع, فأني بصراحة موضوع الضيعان ولو تروح واحدة تضيع وكذا وانت عندك ألف شغلة ثانية زين, السماعة العادية مهمة أنا ممكن تضيع يعني هاي اللي عندي إياها الوايرد اللي عندي استخدمها السحنة قاعد أسمعكم من point, yeah. مو احتمال هذا همين يروح أوف أنه أوكي صحيح ما راح تضيع جهة واحدة من عندها لأنه وايرد, بس كليته ممكن يروح لأنه ترى هو صغير يعني لما تكون ملفوفة وكذا, ومرات يكون حتى بالجنطة مالتها اللي تجي دائرة صغيرة وكذا, همين احتمال أنسى وين أنا حاطة وكذا, فهاي السالفة مال الضيء اللي هو سواء مفتاح أو ريموت التلفزيون, يعني هاي الخطر الله this is one of the biggest things اللي تروح, سواء كان جواريبك واحدة من عندهم تروح, هذول كل شيء تروح بالنهاية على وداي أكو هالشركات تسوي اختراعات مال إنه تربطها وبعدين على ود تدوس في أبليكيشن دوس دقمة يبدي يصفر مثلاً السويتش مال السيارة أنت تعرف أنت وين حاطها, فأكو كومت هاي الحلول كذا, بس يعني قصدي الشيء اللي ينطبق هنا مو لأنه سمعت أبل مفصولة أو مو مفصولة, هذا ينطبق على مليون شغلة ثانية, إذا أبل شوية بيها طول وكذا ترى أكو منتجات ثانية غير شركات مالي إذا شايفيها لو لا تكون كلش صغيرة دقمة. أي هي دقمة كلها تفوت جوا إذنك يعني زين هذيك شلون أي هذيك ليش ما يقولون إنه أوكي تضيعوا هاي, فما أدري it's a stupid thing, بس فقرة إنه شالت هاي هذا شوي سلط الضوء إنه ليش شنو هو الفايليشن, وآي ثينك إنه هذا النقطة مهمة سواء الناس العاديين وبالذات الديفلوبرز, لأنه احتمال يكون فايليشن الفتشي إحنا ما منتبه لها مثل ما قلت أنت علي, maybe هي هاي إنه أنت قاعد تسوي bad influence, حتى أبل إذا رأت تضيف هذا الفيتشر همني يعتبر شوية تخوف هذا القرار, لأنه again it's bad influence ما دام هاي إن شاء الله موجودة تضيع, بس أمين مو فد شيء عيب لأنهم نفس الوقت الآيفون بي مال find my iPhone زين find my MacBook كلها موجودة, يعني ما أدري بالمناسبة هاي ما تنضاف للفايند حاليا إلى اللحظة من لا, لا هي نفسها لا لازم يكون بيها هي لازم تكون بيها أسلوب اتصال سواء عن طريق السيم كارد 3G أو واي فاي, وهي ما بيها السيم كارد وما بيها واي فاي إلا اللهم إلا اللهم أبل تريد تخليها من ضمن الآيفون, بس يعني إنه أي يعني إذا فمعنا إذا ضاع الآيفون هاي من ضيع بس الله حد يقدر لقى اي فهم او يخلونها تشب صغير مو اس بي اس هسانه تحسب اي واي فاي وهذا كله تصغير كلش صغير كاميرا ما مراقبه وسيم كارد خلص طوني هاي هسه خلصت تحسل هي ترى ممكن تسويها صغيره, بس يعني هاي مثل المنتجات الصينيه اللي نص الفيتشر ما راح تشتغل بالضبط اتس ذير بس it doesn't work. It's there, yeah. It's written. شوف أكو شعراية بالإيربودز. أيوه. لا والله أي يعني ما قلت لك يعني ما just doesn't make sense. أنا عندي يعني الإيربودز أول ما أخلص سماع رأسا أرجعها مالتها شاحنة وخليها بجيبي، تعرف شو؟ فيعني ما أعرف شو ممكن واحد يضيعها إلا إذا هو صدق يعني كلمزي ويضيع وهذه شغلات. يا أخي مشتري ورخيص، ليش تضيع يعني؟ أي ليش تصير كلمزي؟ بالضبط يعني أنت يعني أنت لما تدفع هيك I think you're gonna pay more attention to it. Yeah. Obviously. نرجع للموضوع الشغلات الغالية أنت تبدي تهتم بها أكثر. بخصوص سمنا اللي دخل بموضوع أبل، هنا أنا في بأربيل لقيت ريسيلر هنا أنا اسمهم آي سنتر، ورحت شفت المحل وهاي وبشكل عام يعني الشغلات اللي عندهم إياها والأسعار والخدمات والهاي الأمور، والله لطيفة بصراحة، أنا مش تعرف إنه أصلاً موجودة لو لا. دزيت لكم صورة إلى المحل، هاي الصور مو أنا اللي ماخذها من الموقع مالته، فالصورة هي شوية أقدم، بس لطيف المكان، كلش مرتب، كلش ماخذين ستايل حلو كذا، يعني تحس روحك إنك فايت المكان اللي داخل المنتجات أبل. عدوم كل شيء تقريبا. إيش بهذا اللي بعمان رحت شفتها؟ هاي سيس ها هذا ساق قدام أبو شاورما. إيه المتاجر. حي الشاورما. شي يسمونه لطيف. الأسعار بصراحة هنا مو كلش مختلفة، حتى تقدر إذا تسوي كاستم طلب. ها عن منو مختلفة عن الأونلاين يعني مو مو هالبعد الكبير نسبيا مقارنة بعمان. بعمان أنا قاعد أقارن باي ذا واي. تلقى يعني مثلا يعني جربت مثلا ده شيك على سعر كاستم آي ماك، فسويت مواصفات وكذا ودزت لهم اياه مثلا بالايميل. الفرق عن السعر اللي حط لي اياها ابل كان $200 بس. هاي نعمه طبعا. لا كل زين يعني تحسب كلش زين اصلا اردن $600 الفرق. اي يعني احسب الجمرك والجمرك والشحن والهذي والضريبه في يعني بحساب. هو اي بالضبط. وربحهم ما ادري اذا هم اكو ربح له لا طبعا. شوف الحين تكيا طبعا هيك مركز خدمات بس. بالضبط صدق لويال فانز لويال فانز. شو يسمونه عندهم ها عندهم واخيرا لقيت الكفر كان الايفون الجلد يعني اول ما فتت كتر روح عليه. أنا أول ما فتت بعني حتى هلا وما قلت، قلت لهم عندكم الكفرات مال الآيفون الرسمية مال أبل؟ قال إيه. قلت له ها لا مو قلت عندكم، قال له ظهر ما عندكم لأنه ما شفته. قال هاي هذا موجودة رأس الرحل. شلت الجوزي قال أوكي الحمد لله لقيت اللون اللي تريده لأنه ما عندنا بس ما أدري يا لون. قال يمكن قال الأسود ما أدري ذاك أسود لا مهم واحدة من الألوان بس اللي ما عندهم إياه. فقالت شنت خايف لا تطلب هذا اللون. قلت له لا ما هذا اللي أريده take my money. واشتريت هذا الدنجل بس هيك حتى نفسيا أرتاح. أنا عندي باكب. عندي باكب أحتاجه. فهذا همين اشتريته. السعر مال الدنجل غالي عن الستور بس سمينه منطقي 19 لا لا لا لا 25 هذا اللي كان بديجيتال سيتي بالفاميلي مول بس لا عندهم كان $19 فير انف والله يعني مثل عمان عمان اي بس عمان $25 which is almost $40 ف يا تحكي على اكسسوار سعره $9 $9 $25 يعني انسين. حتى قبرك ما ينزل عليه هذا. بالضبط ما يسوى. ايش قلت 50 سنت القبرك مالته؟ اي لا لا هو ما ينزل عليه بالسيستم مالكو يعني ف anyway. فشي يسمونه هذا اللي كان الايربودز بعدها مثلا ما جاي هنا فمو دائما لما ان شاء الله تنزل بامريكا راسا هم يجيبوها بهذا رقبتهم بس أجين هم يقدرون يوصون عليه ويجيبوا لك إياها بس ما جاي بيها إلهم كستور ولكن بهيك حالات يكون أغلى اللي هو بس جاي بيه لك هواية أغلى يعني هذاك الفرق كلش كبير ما حسيت روحي بعمان وهو قال لي يعني كملاحظة أنه انتظر لما نجيبه رسميا تفرق يعني رح نجيب كميات وكذا ف انتظر ذاك الوقت افضل. واجين اتوقع هذا الشغله تطول. ايوه اعتقد اصلا هي الشغله هاي تطول لانه هي ما ادري اذا هسه رجع للستوك لو لا، بس هو ما كان اكو بالستوك ذكر وقته ما بقى مو علي لا يا ستوك اي مال ذكر وقته صارت هوس لا لا الايربودز اي صارت هوسه والناس قامت بتلحق لا يا ستوك يا معود اللي هسه بعدها هاي هسه فتحت الموقع 6 اسابيع الشحن ماكو اي فهي الصارات كلها اي فأجان راح اطول اكثر لحد ما توصل للريسيرفز هذوني. من ناحيه السيرفيسز من ناحيه المينتنس وهاي الامور انا راح تشيكت على مود الماك بوك، عندي مشكله صغيره بيها راح تشيكت بالبودكاست لو لا ما ادري anyway فراح تشيكت. طلع السيرفيسز مالتهم كمينتنس وهاي الامور مغذي فقط الاي او اس ديفايسز، يعني الايباد والايفون وما ادري الابل واتش اذا مشمول لو لا. اكو شركه ثانيه مخضه مال الماك ماك او اس، فبعدني ما مشيك شركه ثانيه بس انا مش تعرف بها انه سيرفيسز يقدرون يقسموها يبيعون وكذا، بس قصدي من ناحيه المينتنس ما لهم دخل بها، فهاي ما ادري شنو السالفه. بس اوفر اول جود بصراحه، يعني عجبني حتى التعامل مالته والاسلوب الكذا كليته، ف جود اكسبيرينس هاي كانت من هالناحيه. من جانب اخر هاي القصه لما كان وياي باربيل انصدمنا بيها وقعد يشرح لي وهاي من انا ظلتني فاتح حلقي داقل ايش يصير زين. بالسوق اكو فت كارت يبيعوه يسموه ابل اي دي كارد بيسكلي اوكي بيسكلي بيسكلي بيسكلي هذا كارت زين مثل ما الكارت مال الرصيد، يعني اكو مكان انت تقشطه فلما تشيله يكون به يوزر نيم وباسورد، الابل اي دي اوريدي جاهز حتى ترى تروح تتعب وتسوي ابل اي دي بعد تحشيش بعد كيف اللي انت بيه بعد للبرايفسي والسكيورتي اللي قاعد يصير اصلا انت طبعا لا. وانت شوف يعني يعني هي اوتو جنريتد بس يعني صحيحه تشتغل اوكي، ف يعني ريل اكو ايميل صار وكذا، بس اكيد برنامج واحد ما يسوي بالالوف والله ما ادري اذا برنامج انا يعني صفنت بيه الا اذا هم رايحين وجايبين ناس ناس اعتقد والله هم تعرف ما ادري anyway. انا اقول لك او احتمال يسووها جنريتد انتل ذا بوينت، يعني برنامج سوفت وير بس يطلع لك هذه اللي ماكل الكابتشر تكتبها وانت هذاك الرجال اللي قاعد بس دي يسوي الاوثنتيكيشن انه هو هيومن مو بالضبط بعد تحشيش anyway. لا تحشيش ترى اللي انه الباسورد الباسورد ربش والايميل ربش كل لا لا روسيه وما ادري شنو ويطبعوها ها جود سوري دا اقول دا اقول الاقوى من هذه السكيورتي كويشنز كلهم ما كل كان نفس الشيء بحد واحد كويشنز والانسرز ما يحتاج يحفظ الباسوردات بس اذا عرف ايميلك هو يقدر يروح ياخذ المعلومات لا يا وهاي منو زي من اللي يسويها مين يعني هاي من الصين شنو تروح تشتريها من ابو السوبر ماركت عمي جايبيها بالملايين صناعة قصده من وين ما اعرف ما كان يعني ما كانت ميد ان وير بس موجوده يعني انا قبل سنه سامع بيها جماعه بالعراق زين اتصلوا علي وقالوا لي انا قلت اوه شو تحكون يعني كلام غريب انتوا عايزين تحكون لحظه فتحوا فيس تايم فتحوا فيس تايم قلت لهم شنو هذا الكارت مين مشتري قال حمها ابو السوبر ماركت يبيع لنا من نشتري رصيد مال الموبايل ابو العشرة نقول له انطينا هذا الكارت ابو ال 10000 مال ابل ينطينا نجي نشخطه بيوزر نيم باسورد طببه وخلاص صار عندنا هاي مال كلاود وما اعرف شنو حتى الاسماء يضيع لا ترى مستحيل هذا ما عندك صوره للكارت لا والله ما راح اجيب لك اياه موجود بالسوق يعني عادي يعني كذا تجوجلت بالش اسمه تلقاه دورت هسه ابل اي دي كارد ماكو صدق يا ماكو شيء بالعراق صدق خلي اشوف سوبر ماركت اللي بيع لا تعرف شنو كارت كارت مال ايفون كارت ابل ستور خلينا نشوف ايش راح يطلع ماكو شيء شرح تعبئة حساب لا طلعت فيديوهات عادية بس ترك قال لك يا قال لك ياخذ لك صور. اقول لك يعني شلون عرفني شنو بدي امشي بس اي بالضبط قال لك ارز سيجل شنو بدي امشي يعني بالسياره شلون عرفني بالسالفه فدا امشي بالسياره كنا فاكو محل شايف هاي اللي يكون حاطط الاعلانات وانواع الاضويه وهاي السوالف يا yeah. فوحده من عندهم مكتوب ابل اي دي كارد فهيك دا اقراها فراس القصي هنا انا قال ايه يبيعون قلت له ها قال لي ايه يبيعون قلت له شنو السالفه ايش يبيعون ما افتهم ثاني اللي ابل اي دي قلت له يعني شلون ليش هو مو فلاش لا تحشيش هاي وفي كل واحد يعني بقيمة وكل كل كارت بقيمة يعني مثلا تاخذه بالعشر دولارات او بالعشرين هيك شيء لا لا لا لا لا لا هو ما بقيمة لا هاي تدفعها بس على مود الفلوس ها بلاش تطلب وتسوي يوزر نيم دود اللي انت تسويه بس يكون واحد مسوي لك اياه وياخذ فلوس عليها لا عمي هاي ترى خوش بزنس والله بس كلش 10000 دينار عمي كارت تدري كم مليون كارت باعوا من هذا دود منتشره بحيث يعني الحيدر همينه والصديق الله هم كان يقول بغداد همينة أكو هاي يعني منتشرة السالفة إنه this is a normal thing يعني 90% من العراقيين مالتهم الحسابات ذني ها وشنو هو الإيميل دوت ريو بالنهاية فأنت راسنا تعرف مصدر روسي روسيا الحبيبة بس هو كارت من ناس كلها أعتقد بالعربي يعني حياته لقيت لقيت تسديات زي خلنا نشوف لقيت هيك نص صورة نص صورة مقطوعة وكان موجودة بالسوق المفتوح على أساس ظهر واحد سواها وبعدين 100% شالوا ترى يعني صدق أنواع البرايفسي أنواع المشاكل ويا أبل تصير أنواع يا حبيبي مستحيل أبل راح تجي الله مرتبة مو هو جون وبايلوت والتنس كلاث الجزئة فرس فيلم انسيت مليون بالمية هاي ما له دخل بأبل لا طبعا ما له دخل لا لا أبل سوي أبل سوي حاطين أب ستور وترتيبات لا أنمار هو أبل سوي رسمي حشاها يا بترى ترى سالفة ترى يعني جديات أنا لعبة نفسي ما أعرف إيش بس لعبة نفسي يعني أنت بس شوف كمية الخداع اللي قاعد يصل للناس والله يعني تنصدم على كفة شغلات زي ما تفكر أنه مثلا يسوي يعني هاي كانت كلش too much بالضبط زي ها ما يفكر اللي دي يسوي راح يقول زي إذا أنا أسوي اللي الأصل يمكن يفوت على مات الحساب ويخمط الفلوس إذا أعبيه فتشي بس هو يشتري هيك راح يفكر ناس ما تدري بهاي السالفه ما له علاقه بهذا الموضوع ناس عباره مثل كارت مال الموبايل تشتري مره واحده هو لك وانتهى الموضوع لحد هم يشوفون العمليه عبالهم فشي كلش معقد يجي واحد يقول لك يا ليش تدوخ روحك وكذا هاي راس جاهزه وبالنسبه لعادي او مثل دي يشتريها الابن الصغير او فشي وكذا يقول اني افتح ايميل ولازم اسوي ايميل يعني ما عندي ايميل هو إذا ما عندك إيميل حالة هو خدم هواي ناس بالمناسبة هواي ناس خدموه من عنده بغض النظر عن يعني الجانب السكيورتي طايح حظه بالسالفة زين بس هواي ناس علي مسألة إنه تقول الحساب مال أبل يعني تدري إن شاء الله شبه مستحيلة أنا أتوقع أصلا أثرت على المبيعات مال الآيفونات احتمال زادت بسببها لأنه شافوها صارت سهلة مثل الأندرويد بالضبط اخي الناس يريدون ينزلون برامج يريد ينزل واتساب يريد ينزل واتساب بالتليفون ما عنده حساب زين بالعراقيين الى حد قبل فتره العشيره كلها مشتركه بنفس الحساب العائله بالبيت كلهم يعني كانوا يدقون علي اصدقاء يقولوا لي يابا اني واخويا وفلان من يدق التليفون كل تليفوناتنا تدكسوه احنا شو نطلع من هذا الموضوع والله العظيم هذا احكيك يعني حقيقه الى حد قبل فتره ناس تدق علي زين فيابا قلنا هذا لازم كل واحد حساب زين عشان هسه حساب ايميل عندك ايميل ايميل خالي يابا قال له انتظرني اسوي له ايميل اوثنتيكيشن وقصه كبيره يبقى وياي يعني نص على الخط الى ان انطي يوزر نيم وباسورد وعلم انا فهمه شلون يستخدمها ف يا هاي والله دود شو اقول لك يعني الموضوع محزن والله كلش محزن. يعني شوف يعني حتى دي يسمعونا ترى احنا دا نضحك وكذا بس يعني هو جديات الموضوع محزن. كارثة على المستوى يعني الأمن الشخصي. يعني أنا متخيل دول اللي سووا هاي كارتات 100%، وحتى سولفنا أنا دنا هذا الموضوع إنه عندهم داتابيس لليوزر نيم وللباسورد، يعني مخزون عندهم في المكان. فإذا شالها وباعها لأحد، إذا نزلها بالإنترنت وقال أريد واحد بيتكوين على ذني الداتا، أكو مليون عراقي داخل عشان أطبوا عليهم يعني. مو يعني هو شوف احتمال 99% من عندهم كلية اكاونتات مو كلش مهمة، بس لما يطلع لك واحد مهم يعني لابد واحد حط فلوس شيء دا يسوي شيء يعني الا ما واحد اذا طلع له مهم هاي طلع فلوسه يعني صح. لابد واحد يعني كم واحد انه صدق معبيك المات والحسابات بهواية ديتيلز وهواية شغلات وفلوس والايكلاود والباك اب وال يعني تخيل اي واحد يعني حتى لو ما مسوي انت ما صار ولا اي فلس، اي واحد هسه يقدر يفوت على مالتك الاكونت ويخمط مثلا الصور الكونتاكتس مالتك النوتس اذا تخالها على اي كلاود. وهذه طبعا انا هسه افكر يعني اذا واحد يشتري من هذا الكارت لازم هو يشتري راسا يغير باسورد ويغير سكيورتي كويستشنز ومن السوالف، بس بعدين راسا صفانه زين زين هو اللي يعرف يسوي اكاونت راح يعرف يغير هذول اكيد. لا هي مو هاي زين انت شلون تغير متامك ات سم بوينت انت لازم تسوي اوثنتيكيشن وين ايميل مالتك مو يدزك ناس اذا تريدون تشوفون بعض الصور لها اكتبوا كروت ابل اي دي بالعربي يعني كتبوها تلقون شغلات يعني شوي علاوي هم مضبطين لك الموضوع كله مسوي لها اكتب ومخلصين لك الموضوع بحيث تشتري الكارت وتعيش حياتك. ايه لا لا بس خدمه يعني خدمه مرتبه. هذا الكارت بملاحظه بالعربي، هذا الكارت مفعل على موقع الايتونز، يرجى الانتباه للاحرف الكبيره والصغيره في كلمه السر. الله خراب جون شفته جون وبايلوت وتنس شفتهم زين ليش هذا ثلاث اسماء؟ هو هذا ابو الهذاك سواهي شيء على مود سهل الكتابه مالته. وهاي انت شوف حتى تبع شو اسمه بالانجليزي account enabled on the site iTunes pay attention to the letters big and small جوجل ترانسليت بالضبط دق جوجل كله big and small كميات. لا this is impressive صراحة يعني هاي a new level dude جديات يعني هاي مفروض يعني هذا الليفل مع مال الحكومة تدخل بيه، بس يعني طبعا دا احكي يعني كلش دا احكي مال حكي مدة 50 سنة اللي قدام واحد ضرب بلينجو بلينجو على ابو نجوان ضرب بلينجو وفتح شباك شويه ده يعبر هواء اي بالضبط ضرب النجاح شاني الدنيا وين واني وين هو في يوم لك قلبي شيب خلنا نعبر جديات تجاوز هالفقره جديات انا ظليت هيك فاتح حلقي لما اقصي كان بده يحكي لي هاي علي لما قريت ابل اي دي ما اشكت عن شيت انوسنت لما قريت ابل اي دي على المحل عبالي انه شايف اكو محلات يعني اذا انت اوكي فات مره ما تعرفه هاي هو بالمحل يسوي لك هاي السوالف مع انه انا حتى ضد هاي السالفه بس هذا كلش نيو ليفل يعني هذا مو ابو المحل دي يسوي لك اياه جد هاي بطاقات مطبوعة وبمكان إنه تشيل الكو هذا القشطة ومدري شنو فشي مرتب يعني وطابعيها وكذا كلش نيو ليفل إيه يا حد ما يطلع لك مثل شو يسمونه أكاونتين لا احتمال يطلع لك أكاونت بفلوس تخيل لا كلش نيو ليفل لا يعني جد ياسا عندي ماذا شن قبض قلبي ما أعرف ليش خطأ يا بدي أرباكم ما أعرف إذا اللي يتابعنا ويشتري من هي الصور إذا أنت مسوي هي الشغلة حرقة الأكاونت لا هسه عمي على الأقل تقدير إذا مسوي هذا الموضوع أنت رح غير أخلي لك لينك idapple.com اسمهم تقريبا اذا ما غلطاناني. زين نخلي لك لينك اوب على المعلومات ذني، بس غير الكلمه السريه وغير الباسورد على اقل تقدير. ها بالمناسبه حتى الايميل تقدر تغيره اذا انت عندك ايميلك الشخصي، وكل غراضك تبقى يعني غير ايميلك وباسورده، كل اسماء السريه وكل شيء انت مشتريه بهذه يبقى على الايميل الجديد اللي حتخليه. عمي حتى الدوله تغيره، انا مو اني مو غيرت الدوله همينه، الدولة يعني الستور يعني لا بالعراق تبقى. بالعراق شو اسمه يفضلون على الأغلب هم كلهم امريكي، امريكي لانه هذا هذا الامريكي موجود هناك. اي اسمه appleid.apple.com هذا هو الموقع، تدخل تسوي مانجر. اي لا لا ابل اي دي هو صحيح، هو مال قصيم صحيح. اي ابل اي دي appleid.apple.com تدخل تدخل الايميل عيني مالتك وتدخل الباسورد، وراها احتمال حيسألك على الأسئلة السرية هن جون وتنس وهاي الثالثة اطببهن بايلوت. اي جون وبايلوت وتنس اطببهن، حيقول لك شي تريد، قل لي عيني هذا الإيميل امسح لي، خلي إيميلي الجديد إذا عندك إيميل، إذا ما عندك غير الباسورد، غير الأسئلة السرية بأشياء ثانية، سيف واطلع واحفظهن يعني مو تنساهن. خرب عمي. I can't believe سنة 2017 قاعدين نحكي بهالموضوع. جديات I cannot believe this. والحلو أنه على anniversary 10 سنين anniversary 10 سنين وإحنا قاعدين نحكي على أبل ID لتشترون الكارت. أقول لك المشكلة إذا نسى الباسورد وسوى forget رح يروح للإيميل، مو ما عنده أكسس لذاك الإيميل. بالضبط، إلا يجاوب على طريق security questions. زين هي مو بس security questions، date of birth همينة موجودة على الكارت. لا. هو هاي هم طريقة يشيك بيها الأبل آي دي. خب أبل آي دي واحد واحد واحد واحد. مثل ذولا مثل ذولا المواضيع ال مواليدهم ضايعة. أنا إيش شهر سبعة واحد سبعة. جدي بي بي الله يرحمها كلهم. تعرف أني نص أهلي نص قرايبي كلهم واحد سبعة خطية. أنا أبوي الله يرحمه كان واحد سبعة. بالضبط. بي بي تقول كان الدنيا تمطر من جوابكم. بس اقول لك هلو بمشيغان كان معقوله، اعتبر احنا تنطرين بالصيف همينا. اي لا اي بالعراق يعني اللي بعد الوالد كان بمشيغان. الله يمكن اي يمكن جاء كم شامني صرت هناك احتمال. لا عاد تعال كليم مالتك شو اسمه سيتيزنشيب درس الرئيس احتمالي خرب انه هذا حل ترام طس. اي ف فيلا هي والله لا تشترون بالعراق اذا ضيع شو اسمه اذا ضيع ونسى الاشياء يروح يشتري كار جديد. ماكو مشكله سوي ساين اب 10000 يروح عليه كل شيء. اي عادي ما يربط بهذا الموضوع، بعدين ورا شان ثلاثة يقص بالسالفه. خرب يعني انه تعمل من ايش انا انزلها ببلاش يعني حتى ما يجر مع بي هذا الايتون فيرجع يقول شو عجيب ينزلها كلها مره الاخ في مال ويوميا هكذا. بس احكي لي تاجر سوى الفكره وباع هذا هذا هذا هذا الروسي ذاك عبقري الروسي النذل اللي سواها. احكي لي ايش جاي شو عايش هسه. هذا هو هذا هو نفسه اللي سوى الهاك مال اللي بس هذا مشتري اسمه بابل هسه خرب انه احتمال. اقول لك يعني هو هو الموضوع يراد له يعني تثقيف طبعا. يا هي شغله ثقافه انه انت شلون ثقافه الايميل بعدين عندك ثقافه الكريدت كارد كل هاي والله تبلش من المدرسه انت. انت شوف يعني انت ضيعت شوكت من ابتدائيه ضيعت من المتوسطه بدات عندك هي من ذاك وقت واحد يرجع يبدي يحاول يدرس وكاتشاب. ما جديات ما اعرف بس اي هوب الناس اللي يسمعونه يا ريت يرسمون شير لهاي الحلقه بالذات. جديات يحتاج ثقافة يحتاج كل شيء يحتاج. ترى الأبل آي دي هو مجاني وكل السهل تقدر تحصله. افتح لك حساب إيميل خاص بيك ومعلوماتك صحيح عليه وافتح لك حساب مال آي كلاود. الموضوع كل السهل جدا سهل، فيعني لا تقعون بهاي الاسكام اللي دي يصير ويعني يفكر بمعلوماتك او اذا يعني واحد اذا نحكيها من الليفل الناس تفهمها يعني بشكل اوسع انه فكر بالصور عائليه على قولتهم فكر بهالشغلات ما تكني وهي كلها معرضه انه اي واحد يقدر يدخل لها اذا تشتري كارتات وهذه و God help us ف على العموم اوكي نحاول احد على ما اعرف شو احكي والله راحت كل الافكار خرب من وقع راح الحكي كله بعد لك دا حس واحد دا حس واحد شال الفيب ماتي وشمر على راسي انت شايف السكنه زين لا لا هي صدمه هي صدمه تاريخيه بس يعني هو مثل ما انت قلت همينا مره ثانيه احنا صحنا نضحك وكذا بس يعني هو جديات يعني احنا نريد نوصل هاي الرساله فاذا تعرفون اي احد نشرب اي مكان تكتبوا باي مكان تعرفوا انه ما حد يشتري من هاي الكارتات ساعدوا ناسكم يعني انا اوكي انا اعرف هواي ناس مثلا يمكن احتمال صعبه لهم او موضوع الايميل والانترنت بالذات الناس الكبار بالعمر يعتبر في شيء جديد او دخيل لهم انت سوي يعني اقلها جوا العائله تفهم شلون بس لا ابو المحل يسوي لك اياه ولا واحد من انت ما تعرف من وين هذا واحتمال مو روسي احتمال صيني ما ادري بس anyway فتشي ما تعرف راح يصير وكذا فلا انت سويها هاي انا عادي يعني اكو ناس مثلا من قرايبي وهاي احتمال ما يعرفون هذا يعطوني تليفوناتهم يقولوا لي يا بطل سوي لنا بس شلون هو الاي كلاود هاي بس عليات هذا ايميل تسووه هيك هيك هيك هيك خلاص ادخل لهم اياها وروحوا تغيروا الباسورد وخلصت السالفه ف احجوا بيها بكل مكان نشروها بكل مكان ردوا تنشرون الحلقة احجوا بيها ناس تعرفوهم لا حد يشتري هاي لأنه apparently شغلة منتشرة كل شيء هواية ما يحتاج أسأل بيها إذا هواية ناس تشتري له لا هي مبينة ما دام المحلات موجودة عندها هاي الشيء ما أنا أكو طلب عليه انتهت هذا بي بيرثدي وهي من ضمن الشغلات اللي شخطها هاي ثالث حقل ثالث حقل البيرثدي حتى اخف حتى خطايا يعني امانه شغلهم امانه مو لا لا مضبوط يا لا شغلهم معدل يا ابي بالضبط احنا بدنا نضحك على الموضوع لانه لا اراديا من الصدمه بصراحه مو هو يعني بدنا نستهين من احد له هذه بس يعني قد ما انصدمت اني بحيث يعني انه بس way to deal with it انه واحد يضحك فشروا هالحلقه دخيلكم زين نحول على الأخبار عامة ونقولكم اللي هو جزء من عدها انباع أقول لك خطايا هذا اللي ما أدري إيش يا هو أنا أقول شنو ذكروا الصفقة بيش لا ما بس هو اللي صار شنو اللي صار الجزء اللي انفصل من عدهم اللي هو سموه التابة التابة هذا الطابة من طلع الكومبينيشن بتوين اسم الترناتيف وعلي بابا فسموه التابة هذا الجزء لأنه يعني هو جزء من الياهو هو يعني تقريبا نص الياهو او الجزء الخلفي اللي هو مو يعني احنا ما نتواصل وياه بشكل يعني انه مباشر الجزء الخلفي شنو بالضبط خلفي كلش حكي هذا ما التالي الليل زين بالضبط هذا الجزء رايح لعلي بابا ورايح للفرع الياهو جابان مال اليابان فهذا مو انفصل فراح لهم وغيروا سموه التابا السي او مالتهم هاي مايرز هاي ما لها علاقة بعد بهذاك الجزء زين بحث مرات الناس عبارهم انه خلص بعد نهاية ياهو هذه بس ولا هو هاي يعني هاي الفكرة انه جزء من الياهو اما الجزء اللي احنا نعرفه اللي هو الياهو مثلا سبورتس الايميل السيرش انجن هذه هذا يعني بعد اللي هسه هم اثناء يعني بعد ما كملت الصفقه مالتهم ويا فرايزن يعني هم اتفقوا ما ادري شنو هذه بس من أثناء ما اتفقوا هذه صارت مرتين أبل شو اسمه ياهو اعترفت إنه بوجود صار سكيورتي بريتش. فما أعرف هذا من منه ممكن طبعا يعني أثر على الصفقة مالتهم على قيمة الشركة، اعتبرهم يعني اتفقوا على 4.8 بليون دولار، زين 4 مليارات قريب 5 مليارات، زين بس بعدين وراء صارت هاي سكيورتي بريتشز فاحتمال قلت. فهذا انه واحدة من الاخبار الشوية كبيرة اللي صارت، ولما تفكر بيها ياهو كل شوية كانت يعني ضيعت عليها فرص، يعني ما تعرفون ايش كانت فرص ضيعت على روحها. انا ما شفت على الفيسبوك مالتي ايش تناقشت على السريع ويا ولد اعرفه على انه يعني قلت له اني اول ياهو اشترت تمبلر اني غسلت ايدي منهم لانه ما كان له داعي، تمبلر ما كان له داعي، الاكوزيشنز ما كان من صالح ياهو. عندها يعني الكور سيرفيسز مالتها مثل كانما شويه انهملت، ما ركزت عليها، ما خلت الانفستمنت الكافيه بيها حتى صعد، انه هي الكور مالت سيرفيسز شكاكيه، زين سواء ذات كان سبورتس مالتهم، السيرش انجن، الايميل مالتهم، الماسنجر، هاي كلها انهملت. ترى ياهو كان عندها يعني فد مستقبل خرافي لو الماسنجر اتليست شويه بيد اتنشن له لما كان نزل يعني السمارت فونز او نزل ايفون، هم نزلوا بوكيت ماسنجر ابلكيشن. مش بس اختفى الماسنجر قبل ما يبدا السوشيال ميديا عشان ايش ده احس هم نزلوا من يعني تقريبا بدايات الاب ستور لما نزل، زين اكو ابلكيشن كان معروف كلش تعيس ترى، يا اكو ابلكيشن كان كلش معروف اسمه اي ام بلس مدري بي بلس مش اسمه هذا اي، هذول كانوا يعني انه يشتغلون على مالتيبل سيرفيسز وطشوا كلش، بينما الياهو نزل ابلكيشن اول شيء كان عاوي، ثاني شيء الخدمه نفسها بقت ثابته ما تطورت حتى تواكب التطور بالتقنيه ومن ناحيه السوشيال ميديا وشوي شوي هذه، زين باي ذا واي ترى هسه الابلكيشن مال ماسنجر سوى له ريفرش، انت ما ادري انتبهتوا له ولا لا، يعني صار له ما صار له هوايه غيروا ما ادري شنو صار بيه تغييرات وهاي، بس بعد ايش تسوي انت طور الواتساب ما صار قيمته 13 مليار دولار مليار. اي بالضبط ورا ما المليارات صارت العرس ورا ما فيسبوك همينة فاتت على الخط صارت عدا ماسنجر زين. فليكر فليكر فليكر ليش انهمل؟ وفليكر انتو عندكم خوش بي انه يوزر بيس وهواي بروفيشنالز عليها، ترى فليكر كان يعني فليكر رهيب، مكان ما الناس هواي بروفيشنالز يبيعون عليها، هذا استسلموا الانستغرام زين، ليش ما ركزتوا عليها قوي اثناء وقت انستغرام؟ ليش ما ركزتوا عليها كبلاتفورم للمصورين المحترفين؟ زين همين انهمل، والياهو ما الايميل مالتهم يعني ايش قد ما هو مثلا كان ناجح وهذه، بس يعني ما تقارن بيا جيميل ماله دخل، جيميل هواي احسن، يعني يصفني انه اقول هيجي شيء زين، بس السبام فلتر مالتهم هذا بوحده كافي بالضبط، هو السبام بوحده الفلتر مالته معي الياهو هيش يعني هواي شغلات تجيك انه سبامات باليوم زين. فغلطتهم هي ماريسا ماير مالتهم السي او ركزت على الاكويزيشنز وهذه حتى انه تعبلها انه راحت مثل فريش بلود للشركه هذه، بس يا ما تعتكم الماتكم الاساس تون همل، وهو هذا كان بكل الانفستمنت بي. فعلى العموم يعني ياهو يعني من الشركات العريقه اللي هي يعني هي من شلون شاف يقول لك اكو ذول يعني بامريكا الفاوندينج فاذرز الاباء المؤسسين مال امريكا، الياهو انا بالنسبه لي من ضمن الفاوندينج فاذرز مال العصر الانترنت اللي احنا نعرفه هسه زين. هم انا فتحت عيني بصراحه على ياهو، هي انا هم اول ايميل الي ايفر ياهو كان اسمي مواليدي ات ياهو دوت كوم بالضبط نفس الشيء، مو اسمي مواليدي كان نيك نيمز والسوالف حركات انا لسه ذكرت تسميه ذا بروكن ارو الله ليش انت حب فيلم ذا بروكن ارو؟ ايش قد فيلم عاوي ذا بروكن ارو؟ ايش قد فيلم حلو انمار سهلها اي من افلام اذا تقارن افلام كلاسيكس اي بس يعني دخيلك زين تفضلت العزيز جوجل راحت عليهم قالت لهم يابا احنا ترى عندنا هاي السوشيال انجن مالتنا وده نسوي هيك شيء هذه فشنو رايكم انه تشترونه فياهو ضحكت عليهم مليون دولار بيش اي ماذا فتشفت شعره يعني فالسعر يعني مال فراطه علوكه بالنسبه لياهو بكته زين اي بس احنا ممتنين الى ياهو الى ابعد الحدود انهم اشترت جوجل لا I wonder شنو كان صار مالتنا الفيوتشر لهذه احتمال ياهو كان صحيح لا ليش احتمال يا معوتها لازمة جوجل جعصت الأمور بهذلتها مثل ما بهذلت تمبلر وغيره وانسدت وراحت ومباعت الشركة ومع السلامة بينما جوجل صارت امبراطورية ألفا والدنيا كلها ماشية على جوجل يا فكان يقولون لهم ضحكوا عليهم قالوا لهم تروحوا بابا روحوا العبوا بعيد ما أخذوهم بشكل جدي وهذه تاري هسا جوجل وين يكلوا مشتريهم كان هسا صار شو اسمه ياهو اندرويد ما تعرف كان صارت مرسة ماير شو اسمه ستيف جوبز ما زمانها زين فهاي أخبار يعني ياهو هي لا هي يعني أرجع أقول لك مع الأسف احكيون عيني شنو عندكم بعد HTC هذا اعلنت عن تليفوناتهم الجديده سنه 2017 HTC U Ultra و HTC شنو الاسم الثاني علي ما ادري اذا والله ما متبت على اسامي U Play التليفونات طبعا احجامهم 5.7 انش و اي ثينك 4.8 انش وهاي تليفونات عاديه ما بيها شيء لكن اكو شغله مميزه التليفون الواجهة مالته هي الشاشة عادي كأي تصميم تليفون لكن أكو فوق الشاشة هيك على اليمنى يم الكاميرا الأمامية شاشة عبارة عن حجمها 2 إنش هاي الشاشة HTC مستعملتها إنه يطلع لك الناس اللي أنت دائما تتواصل وياهم بحيث تدوس على واحد منهم رأساً تروح على المسج مالته أو رأساً تخابر طبعاً بحكم إنه هو أندرويد راح اكيد هاي الشاشه راح يكون لها مثلا استعمالات اخرى من ابلكيشنات ثانيه او حتى ممكن تنزل تعديلات شغلات على السوفت وير انها تستعملها بشيء ثاني حسيت الفكره هيك مستوحاه من التاتش بار مال ماك ما اعرف ليش ايش انه سيبريتد سكرين ايش صغيره اي اي شاشه واحده طبعا ال جي هم سوت هاي الحركه هالسنه بس اتش تي سي سووها شويه بطريقه اذكى يعني بطريقه احلى عبالي ف يعني شغله حلوه صراحه فشي مغاير للعاده بالنسبه لي انا ما اريد اقول اني بس انا هاي كانت نظرتي قبل سنين نايس كنت دبل شاشه بالموضوع شت متوقع راح ينزل فشي العلاقه بهيك شيء مثل يسوون اكستنشن للشاشه وتكون خاصه يعني ثابت انه شغلات معينه مو كل شيء يطلع اي هي فكرتها ترى شويه مشابهه لل يعني الادج مال سامسونج انه انت الكيرف مال الشاشه يطلع بيه شغلات معينه وتقدر حتى تستعمله كنايت ستاند وهيك شيء وهاي هي هاي محاولات موجوده من قبل من زمان عندك الكفر هذاك كان من تذكر كان ياهو ما سامسونج اللي من برا لما نسدل هذا يكون الكفر يشوفك بس جزء من الشاشة وجزء من الشاشة هاي تتحول فقط المعلومات الجدا السريعة أي هو السمارت كفر ما سامسونج اللي إلى حد الآن بعده يستعملوه بس أنا أقول لك ترى خمط مو طبيعي الاتش تي سي وي من السامسونج من خصوصا من ناحية الورا ظهر الجهاز وهذا اللون الأزرق يخزي الأزرق كلش محلو الوردي محلو ترى اللون طبعا الجت بلاك 100% مثل الايفون بس الجلاسي وايد حلو اي هذا لا بس به هو الاسود يعني الواحد اذا يشتري الابيض الاسود الوردي يعني هاي حركه حلوه من ناحيه انه فشي تغيير عن العاده من الشغلات اللي دائما تنزل سواء تليفونات اندرويد او غيرها يعني تليفونات اندرويد بسرعه عامه سواء من اي شركه. فهاي شغله هاي لطيفه اللي... لطيفه ها لطيفه خصوصا يعني السبر سكرين طالع لك انه معلومات ثانيه ما لها علاقه بها مثلا اكو واحده بالصور شفت طالع بيها الوذر اي بالضبط اي فهاي حلوه يعني شغلات انت المهمه تستخدمها دائما تقدر تخليها زين. بالضبط بالضبط. الخبر الثاني اللي I'm most excited about صراحه ابل البارحه اي ثينك او اليوم بلشوا يبيعون جهاز اسمه وان دروب لقياس السكر. هذا الجهاز هو حاليا اول جهاز FDA approved وحتى CE approved بأوروبا اللي هو يشتغل عن طريق الكيركت. الكيركت اللي أبل حكيت عنها ب WWDC الفائد وحكينا عنها بالبودكاست هواية. هذا الجهاز جهاز قياس سكر عادي يعني كآلية قياس مو فشي مغاير للأجهزة الموجودة لكن هو يستعمل الكيركت حتى يسوي ريكورد كامل على القياسات مالتك. يشتغل طبعا بالبلوتوث ويا الايفون رأسا ينزل القياس مالتك ونسبة التحسن انت عن القياس الفائد سوي لك احصائيات كاملة. هسه بس للتذكير الكيركت انت تقدر عن طريقها تستعمل هاي القدرات حتى تتابع حالتك انت وبنفس الوقت الكيركت يكون اكو بيها جهة اللي هم الفيزيشنز او الطبيب حتى اللي دي يتابعك او مثلا النيرس اللي دي يتابعك. هذا الشيء حلو انه اوريدي المعلومات ابديتد بينكم انتوا الاثنين فاذا عندك حاله طارئه اذا صار فد شيء اذا هاي راسا ممكن يتواصل وياك اللي يتابعك من الجهات الطبيه. طبعا انا يعني انا شخصيا كلش فرحان لانه يعني ما ادري انتوا طبعا الله يبعد الجميع عن الامراض كلها بس انا اشوف ترى مريض السكر يعني من اكثر الامراض المعقده. مريض السكر اكو مرضى انا شايفهم يحتاجون يقيسون باليوم ما لا يقل عن 6-7 مرات. يجي قبل ما يريد ياكل يقيس يشوف وبعدين ورا ما ياكل بساعتين يقيس وراها 4 ساعات يقيس يعني كارثه. ف حتى عشان يضربون بطنهم اشياء اي هاي الابره هي الابره الزلن اي هاي الابره يشوف اللاصه تقيس يشوف اللاصه يضرب بالضبط بالضبط. يعني أنا حتى تخيل أكو واحد رجال أعرفه هو عايش ببريطانيا يما قصهي يشتغل بشركة مال تاكسي. شي يسوي يقيس قبل ما يصعد ويا ناس حتى يشوف إذا نازل السكر يمه أخاف يسوي حادث لأنه إذا سوى حادث هو نازل السكر المشكلة راح تصير غير شكل. فتخيل يقيس حتى يشوف إذا حياكل أو لا حتى يقدر يسوق. شوف انت هذا ترى يعني مريض السكر الحالات المعقده حياته كلش صعبه. فهيجي كونتريبيوشنز من ابل او من غيرها بهيجي طريقه ترى احنا بدنا نحكي عن انقاذ حياه ناس عن تحسين حياه ناس. يعني هاي الحاله اللي دي يعيشوها هذول المرضى بهيجي امراض ترى حياتهم تعيسه. فانت هيجي بطريقه ممكن فعليا تحسن من حياتهم انه هو دي يشوف المقارنات اضبط دي يتابع حالته بشكل اصح الطبيب ما تدي يتابعها بشكل اصح. ف يعني انا كلش فرحان انه هو اخيرا بلشت الكيركت تتحرك شويه اكو اجهزه صارت تدعمها. السعر $100 زين. والستريبس هي طبعا اجهزه قياس السكر كلها تجي ستريبس. هاي الشراء $100 يجيك 50 ستريب والستريب بعدين تقدر تبدل الباكيت ب 50 ستريب لخ ب $40. اقول لك على مستوى انه الدكتور يستخدمه ويربطه ويا المرضى اللي يجوا كل واحد جاه هو الايفون ماله ويربط ويروح ويرجع يصير عنده ستاتيك يمشي الحال لو لازم يكون كل واحد عنده كل واحد يكون عنده جهاز وياه. لا لا لا عادي الطبيب طبعا ما يحتاج الجهاز 100% بس شنو ها انت قصدك انه تدخل معلومات مانيوال اي اي ثينك اكو هيك برامج تستفيد من الكيركت بهيك طريقه. بس اوريدي هم هذول الشركه وان دروب عندهم سبسكريبشن اسمه وان دروب بريميوم سبسكريبشن $40 بير مونث طبعا لا شيء بالنسبه لمريض السكر حتى يبدي ينبهك شوكت لازم تقيس شوكت انه انت بهيج حاله ما دام قراءاتك على هيك ما يجي روح للطبيب. اذا ما عندك طبيب يتابع حالتك عن طريق الكيركت ممكن هم يبدون يتابعون حالتك عن طريق الكيركت. فهذا شيء رائع. ونفس الشركه طبعا اي بالضبط نفس الشركه طبعا راح تبلش يعني خلال السنه هاي راح ينزلون فيرتيليتي تراكر للناس اللي عندهم مشاكل بالفيرتيليتي اللي يسوون عمليات اطفال انابيب وهيك شيء. راح ينزلون فشي ماتيرنتي اب للتذكير بالفحوصات اللي لازم تسويها الام اثناء الحمل وهيك شيء. وحينزلون همينة الدبرشن ماتيرنتي اي والباترنتي ها؟ لا لا ماتيرنتي بس شجرة الباترنتي والله عيني تحشيش. وحتى حينزلون فشي اني يعني كلش همينه اتمنى لو يصير وفعليا يبدي يتطبق اللي هو ديبرشن ميديكيشن تراكر. اكو مرضى همينه مرضى الاكتئاب مرات يوصلون مرحله انه يرفض ياخذ الدواء مالته او يقوم يحس انه دا ياخذ الدواء مالته على الخالي بلاش. هذا التراكر يعني راح يكون فعليا انه احنا بدنا ننقذ حياه بشر عن طريق هيك خدمات. والاستفاده من انه سهوله استعمال الايفون والكونكتيفيتي مال الكيركت وايش قد هي خرافيه بالشغل. يعني ترى ابل دا تسوي شغل مطاير بالعالم كله. ها طبعا للتذكير كيركت اوبن سورس. شوف ابل وين دا توصل مرحله كيركت اوبن سورس بالبرمجه حتى انه ما اي شركه بالعالم شركة مختصة بالتراكينج الطبي أن يعانون أي مشكلة بالديفلوبمنت عليها. مو بس يعانون أعتقد هاي مو كلش متأكد من عندها بس أعتقد الأوبن سورس معناها أنه أبل ما تقدر ما تأخذ عليه أي رويالتي كفلوس وكذا فالكل يقدر يستخدمها من غير ما يدفعون لايسنس الأبل. نفس الشيء طبعا السويفت صارت همينة. أوكي. يقدرون يزيدون عليها از اوبن سورس ويسوون عليها السيستمات الخاصه مالتهم وما يحتاج يدفعون لايسنس الابل انه استخدامها وكذا. Which is very good لانه شلون اقول لك اياها موضوع اللايسنس وهاي الفلوس توقف مرات التطور انه راح تكون صعبه عليك انه انت تقعد تدفع. بالضبط يعني شوف ابل بلشوها قبل سنتين بالريسيرش كيت. ريسيرش كيت كانت همينة متاحة وفري وهاي بس هسه كير كيت يعني ترى ديفرنس ميكر. واني حتى ذاك يوم كنت اقرا اكو مستشفيات بالمانيا بلشوا يستعملون كير كيت ويا مرضى الازمة ويا مرضى الربو حتى يتابعون حالاتهم. يعني احنا لما بدنا نحكي يعني يمكن اللي دا يسمعونا اجين نقول الله يبعدكم عن هاي الامراض لكن اللي دا يسمعونا اذا اكو احد من معارفكم تعرفون مثلا مريض ربو او مريض سكر او حتى مريض اكتئاب يعرفون اني عن شنو دا احكي لانه هاي الامراض من صدق تحول الشخص حياته تعيسه. بهيج برامج فعليا احنا بدنا نحسن من حياته وممكن ننقذه في بعض الحالات. ف يعني صراحه هيك واحد لما يشوف هيك شيء صدق يفيل براود انه القدرات التكنولوجيه والشغل دي وصل لهيج مراحل. طبعا اتفهم كلامك. اني البارحه صار في موقف زوجتي تحكي لي اياه. نعم. بصراحه انصدمت اني يعني من قلت لي ضليت يمكن فتره ربع ساعه صافن قلت يعني الله يعين العالم. تقول لي واحد من البيشنز اتصل عليها وداري دي يلغي الموعد. فهي دسدت تقول له شنو السبب. فدي يقولها I'm dying anyway. اوه ماي جاد. بلش يعني قلت لي يعني هو دي يقولها انه انا دا اموت بكل الاحوال فاريد الغي الموعد. ف يعني صدمه رهيبه. قلت يعني انا تخيلت بلحظه من اللحظات دا اقول سبحان الله هذا شنو شعوره يعني بالساعات وبالدقائق اللي هو عايش اللي هو عنده هسه الشعور التام والكامل بحيث يخابر دي يلغي موعد يا طبيب بسبب انه هو مقتنع تمام انه هاي الساعات هي الاخيره بحياته. فالله يعينها اكيد جزء من المرض وجزء من الاكتئاب والحاله النفسيه التعبانه اللي هو بيها. فهو على ذكر ذني البرامج اللي ممكن تساعد تحث تغير من حياة الناس. يعني أتمنى إن شاء الله بالقريب العاجل نشوف بعد أشياء أكثر وأكثر تدخل بحيث تساعد الناس اللي هم individual، يعني شخص هو يعني بحد ذاته ممكن توصل له التقنية بجهازه قد تساعده بطريقة أو بأخرى أنه أن الله سبحانه وتعالى يمد بعمره ويعيش بحالة صحية أفضل. يعني يا أنا أقول لك يعني من صدق أني I'm happy أنه هذا الشيء بلش يصير، لأنه كيركت يعني كلش إلها potential بتحسين حياة الناس وحياة المرضى. ف يعني أتمنى بعد أنه الشركات البقية يتشجعون أن يبدون يستفيدون من هاي التول اللي وفرتها أبل. هذا يشتغل ويا الاي دي كارد، هذا يشتغل تشخطوا تشخطوا وفحص. يا بالضبط الافورتس يعني مو طبيعيه مال يعني ابل من ناحيه التركيز على من نواحي الهيلث وحتى التمرين ويا الابل واتش، وهذه مو طبيعيه. يعني احنا مرات ننسى هاي الشغلات نساها، بس هي إيش قد أكو ناس تستفاد معها، حتى لو طبعاً هم أقلية يعني مو الكل مرضى، بس يعني أنت شوف أبل تركز على الويل، يعني تحاول أنا انتبهت عليهم إنه يركزون على الكل، حتى من ناحية الناس اللي عندهم مثلاً اللي عندهم يعني ذوي الاحتياجات الخاصة زين همينة تنتبه لهم أبل. وأبل الاي او اس كلش يعني معروفه بالاكسسبيلتي فيتشرز مالته زين، وشون ابل ركزت عليهم وهاي، واجين هم يعني اقليه هاي بس ما ينسون احد. ف لا ابل خرافين يا ابل الريسيرش تيم اللي عندهم هيك مواضيع ترى يعني ون اوف ذا بيست صراحه اللي يوصلهم لهيك مراحل. يا yeah, هو يعني شلون تكون ناجح وتجيب الفلوس وتكون بالنجاح هذا مو بال يعني بس مبيعاته انت، يعني هي المبيعات تجي انت لما تكون مهتم باحد الكاستمر سيرفيس غير هاي الامور اللي يعني مثلا مال الاحتياجات الخاصه والهيلث وهاي غيرها، يعني هي هاي تجيب الكاستمرز زين. اي بالضبط، يعني هم تسوي خير وهم انت تجيب ارباح ومبيعات للشركه، يعني everyone wins so win-win. yeah. زين شنو بلا بعد عندكم دانر قصي؟ سوري انا دا احكي شيء تعلم يوت دا اقول عندي خبر حماس صراحة. قبل شوية كنا نحكي عن شركة يا ابو منظمة ارهابية صارت بشي فقار على ايتيونز احنا اي شنو حماس ورد احمس شركه اسمها HMD Global تمتلك حقوق علامه نوكيا التجاريه، اعلنت قبل 3 ايام على الجهاز اول جهاز نوكيا اي صدق زين ذكر اي اسال الموضوع اي سمته نوكيا 6. طبعا هو هذا حاليا موجه للمستخدمين بالصين اللي يدون يجربون السوق الصيني. الجهاز شغال عليه نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم ماله اندرويد بنسخه النوغا هذا اللي هو 7.0. شاشه ماله LCD، حجم الشاشه ماله 5.5 يعني نفس حجم شاشه الايفون 7 بلس. فول اتش دي 1080p بلس 1920. غوريلا جلاس 3 كلش ثن السماكة مال الجهاز نفسه 7.8 تقريبا رهيب يعني بالسماكة ماله. يدعم أغلب الشبكات من ضمنها LTE. سناب دراغون 430 ثماني نواة 8 أنوية بداخل الجهاز which is obviously حيكون ظاهر يعني سرعته ممتازة. 4 جيجا رام وجهز الشغل اي اندرويد يعني بسرعه حتكون متوقعه رهيبه بالسرعه يعني وحشغل اشياء المفروض تكون امبرسيف. يبدي بسعه داخليه 64 جيجا بايت، تقدر تخلي له ميموري خارجي يوصل الى حد 128 جيجا بايت يعني مايكرو اس دي، كاميرا 16 ميجا بكسل وايد تفاصيل بيها بالكاميرا، البطارية ما تقدر تشيلها ثابتة، البطارية 3000 ملي امبير which is fair enough، ببصمة طبعا بالهوم باتن ماله، تقنيات الصوت هالدوبلي اتومز وغيرها متوفرة بالجهاز. المفاجأة سعره، سعر الجهاز هو $246. $246 اي، فجهاز حماس بصراحة، يعني الناس اللي تحب شيء اسمه نوكيا وتريد تطلع او تريد تجرب شيء، اذا هي جهاز المين يعني المين ديفايس مالتهم ابل، يريدون يجربون شيء اندرويد، يحبون شيء اسمه نوكيا، سعر اكثر من ممتاز. ف يا حاليا هسه هو علنا عنه حاليا ايش قد يطول والله ما ذاك التفاصيل، بس المفروض اذا 3000 ملي امبير المفروض يقعد وياك اليوم كامل اعتقد. آه. بهاي الاي كيو التقنيه مال الشحن السريع. ف يعني بغض النظر عن التفاصيل بس واخيرا قدنا نسمع نوكيا مره ثانيه بالسوق. بالضبط بعدين هذا فتش كبير نوكيا. يا نوكيا وياهو ترى شغلتين كلش انقهر عليهم هذي. أقولكم هسه إحنا شو وقت الإيفنت مان نينتندو؟ والله أنا حرت اليوم أعتقد 6 بالتوقيت العراق لك يا 6 معودين 6 الصبح بس 6 المغرب. لا يا با لا لا لا يا مغرب ترى دير بالك ترى إحنا بعد بعد 5 ساعات قريب الخمس ساعات ترى الإيفنت. إيه إيه يعني 6 الصبح بالعراق. لا شلون 9 AM بيا توقيت NYC لحظة نيويورك انت احسب ايش سيمهم هسه انت شوف 6 PM جد 6 لحظة 9 AM يوم 13 اي يوم 13 9 AM يعني بس 6 بالعراق هسه الساعة 6 حتى الساعة 6 PM يوم 12 نيويورك تصور 5 ساعات اي دود هسه احنا بالستة ونوصل لخمسة والبرزنتيشن عندنا بالدعش اي تي ايستر تايم احنا انا على الايستر تايم فبعد 5 ساعات انا حسبتها 4 ساعات ونص الفجر يمنى يا عيني هي التويت. لا لحظة هذا التويت مال بري اوردر خف بري اوردر يفتح ورا انت شوف هو مو هذاك بنيويورك قلت نيويورك لا لا لا لا نينتندو لحظه نينتندو شو اسمه هو تيموس هذا عمي هاك الموقع 3:30 الصبح بتوقيت جي ام تي بتوقيت بريطانيا فرق ساعتين احنا الاردن يعني 5:30 الصبح فرق العراق 3 ساعات 6:30 الصبح تونس دانا اي هي تدزيت لكم اللينك حب يفوت على الموقع انا اصلا حقه سهران اي ثينك اتفرجه انا وين اتفرجه صدق هيات نينتندو سويتش برزنتيشن 2017 لايف فروم طوكيو يوم انواع الصدمات عمي جانيوري 12 ات 8 بي ام اي بس هاي بتوقيت جابان يكون 12 عيني. لا لا علي لا لا جديات بس لحظه اي تي تاي 80 كلوك هسه حاليا الساعه بيش هاي 6:30 ل 5 بي ام صح زين ان 9:30 AM حبي ما لا استريش تو ليش ما تعتمد على تويتر يعني. ليش تعتمد على تويتر دزيتك الموقع الرسمي مالته لا مو تويتر رحت اياني من على الموقع اياك الموقع مكتوب 9:30 AM ET دزي سكرين شوت ما صدق سوري اخاف تعال تري هاوس انت شنو هاي اي جي ان انت رايح يابا على nintendo.com دود هاي تري هاوس انت مو تري هاوس با احنا عدينا على اساس الناس الفاهمين يكون معود هي مو تري هاوس هي البرزنتيشن البرزنتيشن بال11 بي ام باكر عندهم برزنتيشن لوخ اللي هو تري هاوس بال9:30 الصبح اي انت لا تتباوع الشسمه باوع الريفيو التري هاوس راح عنه بالالعاب وما ادري شنو بس البرزنتيشن راح تكون اكسكلوسيف على السويتش يعني شو الثاني وانا لا تنام، هو كلكم فصاير روح ينام، فصاير سنايم هو ساعة 2:30 الساعة احنا بعد 2:30 وانتو يومكم 1:30 يابا بعد 4:30 بشرفكم ترى طولنا الموضوع كلش بالأربع أو 4:30 يصير شو اسمه برزنتيشن. بما انه فخلنا نسوي حلقه متواصله للنتندو يا خلاص. لا هي دا احكي هيك ادي اخبار اقول لك يعني باقي ساعه ونص لا خرب اللي ها الساعه 11 في اي تي اوكي خلاص جد الصدمت انا عبالي تري هاوس هو نفس البرزنتيشن ما بالي هو غير ويعاند ويخش بعيني ويقول لي يا معود هاي البرزنتيشن ده يعاند ولا وانتم ما تفتهمون لا لا ما قلت انتم ما تفتهمون اعتقد قلت ات سم بوينت انت قلت قلبي سواء فيك بقلبك بالضبط ف يا خوش حكي يا انا وانمار نتفرج وهم انا واحد دز الاخر في ذاك اليوم بالضبط انا حبقى قاعد على الاغلب يعني قاعد اي باكر جمعه الله ربك الحسد الحسد اللي في يقرا ربك زين بعد بعد شكو انا عندي خبر سريع أنا مصدوم بالموضوع خليك مصدوم خلي شو اسمه بلشت شوية تطلع النتائج مال شلون Game of the Year وBest Game of 2016 وهيك شيء من بعض المواقع PlayStation Blog أول ناس طلعوا obviously طبعا اختاروا شو اسمه اختاروا Uncharted 4 Best PS4 Game of 2016 أعتقد إذا ما سوى هيك الناس راح يضوجون من عندهم دا احس هذا الخيار بس على مود الناس يا اكيد انا همين توقعت هيك طبعا فازت هي مو بس بس جيم اوف ذا يير فازت بس ساوند تراك بس ستوري وبس فيجوالز وبس بيرفورمانس يعني بس بيرفورمانس اخذها نول النورث هو الممثل مال نيثان دريك وناتي دوغ اخذت ستوديو اوف ذا يير صراحه ناتي دوغ يستاهلون ترى Studio of the Year يعني مو لأنه هذول بلاي ستيشن بلوج لا يستاهلون شو اسمه Studio of the Year أكو شغلات همينة Most Anticipated مثلا من الألعاب اللي نعلنت بسنة 2016 أكيد أخذتها Last of Us Part 2 المركز الثاني أخذها God of War المركز الثالث أخذتها Red Dead Redemption 2 فيعني صراحة ثلاثة لعبات صدق يعني تستاهل إنه واحد يقعد ينتظرها اكو شغلات من الجوائز اللي طلعوها انا شفتها شويه غريبه مثلا Dishonored 2 ما لها نوعا ما ذكر بال شو اسمه يعني بالجوائز اكو كان عندهم جائزه اسمها Best Use of PlayStation 4 Pro اكثر لعبه يعني شلون استعملت قوه PlayStation 4 Pro فازت بها Battlefield 1 obviously من الجرافيكس المخيفه مالتها بس اكو فد هنا فد اديتر تشويس غريب اللي هو كول اوف ديوتي انفينيت وورفير فانا استغربت انه حتى رحت قمت اباوع وهاي انفينيت وورفير فرقها بين بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 برو اي ثينك اختاروها مو لانه اكو فرق حقيقي او اكثر مما انه يعني كول اوف ديوتي على شلون فشي 4K هاي اول مره دود وذر وي لايك ات or not Call of Duty من الألعاب يعني legendary تعتبر زين أي طبعا إنه يعني قد ما مثلا يصير عليه هيت بس مبيعاتها مو طبيعية زين يعني من الألعاب اللي ما تنزل قيمتها يعني مثل شون GTA ما تنزل قيمتها رح تشتريها بالفلس ترى يعني Battlefield تنزل قيمتها أكثر من Call of Duty زين فيعني انا اتفق وياك يعني باتلفيلد طبعا تسوى راسها بس انه يعني على مود هاي نيسا مثلا يختاروها اديتور تشويسز وغيرها وغيرها اي لا تبقى لها وزنها يا تبقى لها وزنها القوي بال يعني بال شلون بالسين مال الالعاب بصوره عامه يا طبعا فهاي بلاي ستيشن بلوج الى حد الان البقيه بقيه المواقع معني طبعا انشارتد 4 هم فازت بيست فيجوالز بالنسبه للجوائز وطبعا تستاهل. الى حد الان بقيت الموقع بعدهم ما عانين يعني لا اي جي ان لا جيم سبوت لا هاي فبدنا نشوف يعني اكيد ان الحلقه الجايه يكون الصوره متوضحه اكثر. يا اني بما انه خلصت شو اسمه واش دوكس رجعت العب دا كمل على الفيتا دا كمل بيرسونا 4 جولدن فاس مشيت بيه والله خوش مشيت الستوري مالته هاي يا اخي ترى لعبه تحشيش للتراتشي و يعني اللي واحد مثلا يريد يلعب الجي ار بي جي زين يعني هاي لعبه ممتازه يعني حتى انه يعني من حتى من توب سيلرز اصلا اكو هواي ناس اشتروا الفيتا بس على مود اللعبه هاي. هي طبعا مثل ريميك مال بلاي ستيشن 2 هي هاي بيرسونا 4 زين. دانر لازم تلعب يعني جتيات يعني ايه طبعا انا لو بس تعرف صلي جقد ملاعب اولموست ولا شيء حتى البلاي ستيشن هاي شغلته دا جرب كم شغله وكذا وتلقاني رجعت سديته. بيرسونا من الشغلات اللي اشتريتها همينه ودا تنتظر اشتريتها نايس كلش اي قلت لك بوقتها لما اول ما صح صح كان اكو سيل راسا كانوا $9 نايس ف يا جود ديل فراسا اشتريته وكذا وقلت على اساس العبها قلت بس ما صار فرصه وهاي للاسف كلش مشتاق ارجع ف اي كانت ويت يعني بصراحه بيرسونا من الشغلات اللي مطيها برايورتي اكبر باعتبار بالذات لانه على الفيتا فراح تكون شويه بورتبل ممكن باي مكان اسويها يا اوكي هي اكو لعبات يعني على البورتبل تكون يعني هي هذا مكانها زين كلش انا يعني قلت لك كلش متونس عليها انت شويه يعني واخيرا فاينل بديت يعني افتهمها اللعبة إنه يعني كل شوي بفت بيها من هاي الديتيلز مال جابانيز عفهم ترى أقولك ترى ناس مو يعني مو طبيعيين من التحشيش زين رهيبين ترى يعني الياباني الكالتشر مالتهم من هذه زين فعما فهمتها وهاي بس يعني إنه كلش إنترستينج وشون القصة الصغيرة هذه فبريتي كول فأنا وراها أنا ناوي إنه أحول على هم أخذت شو اسمه باتمان الأركام أوريجينز بلاك جيت زين قصة هي قصة على البريزن بلاك جيت زين فبعد يعني اشتريت حتى جديدة مو مستعملة منها خلتها خوش ديل عليها $14 على الأمازون يا ظلت انتظرتها كان سولد اوت وهاي بعدين رجعت فاشتريتها انه ورا بيرسونا راح العبها اشوفها بينها هي حلوة اشوفها يا You're very cool. عندكم شيء ثاني تحشون به؟ اي اكو شغله اضيفها قبل ما نغلق الحلقه شغله سريعه اليوتيوب دعمت الكواليتي 1440 على الايفون هذا الفيديو لازلت لكم اياه شوفوه على الايفون لازلت لكم على الجروب الناس اللي يسمعونه افتح اليوتيوب اكتب 1440 فيديو أو فيديوز راح تطلع له خيارات وتشوف أي فيديو إما 4K أو 1440 الكواليتي ماله طبعاً دوس على settings واختار instead of 1080p اختار 1440p وشوف الفرق المرعب بالشاشة مال آيفون شدة الوضوح يعني فتشي يعني يعني ما تنوصف اللي تشوفه بعينك الله تفتهم ايش احكي حلو لازم يكون فيديو على على الجروب شوفه اوكي زين اذا وصلنا لنهايه الحلقه نتمنى ان عجبتكم الحلقه خصوصا بعد ما رجعنا العزيز الله يخليك البلاي ستيشن فيتا بلاي ستيشن فيتا اقول اوكي بعد ما رجعنا دانر وجمعنا اربعتنا مره ثانيه فأليس انا كنت ونس بالحلقه بصراحه يعني ما شفت انت متوقع راح تطلع كانت عادية. عشر دقائق همينة عادية. بس بصراحة طلعت حلوة وفن. فن و... مو قلت لكم بدأ قبل ما نسجل وإحنا دائما نقول هيك شوي من يفتح المايك. بالضبط. بس خلي يفتح المايك وش راح يصير بالضبط. فيا على العموم فطبعا تابعونا على السونا سبسكرايب على الاي تيون سونا سبسكرايب على تطبيق اسمع لي للاي او اس وللاندرويد سوونا لايك وفولو وكل شيء سووا همنا على يعني فيسبوك وتويتر وانستغرام وهمنا نفس الوقت تشاركونا على تطبيق تليجرام صار مواضيع حلوه اعطيكم واحده من امثله اليوم واحد متابعينا صديقنا سيلفر نزل بوست على الجروب قال شباب اكو ابلكيشن ناس صاير ببلاش وهو شو اسمه كان ب $15 اللي هو الباكت اناتومي وهذا من الابلكيشنات الكوش معروفه مال يعني الطبيه طبعا هو رهيب يعني مو فتشي قشمره لا فتشي يعني ستوكس كمان يعني مال متعوب عليه يعني اي تعبان عليه طلع لك تفاصيل والهذي مال جسم الانسان وهذه فسواء اذا انت كنت بروفيشنال او كنت يعني بس تريد يعني هاوي هذا الابلكيشن تقدر تتونس عليه فواحده من الاسباب انه ليش انت يعني لازم تنضم للجروب مال تليجرام مالتنا لانه صار به هيك شغلات حلوه فيا اذا وصلنا لنهايه الحلقه فاحب اشكركم دانر وانمار وقصي وعلي ثانك يو علي ما اسئله انتبهتوا علي ف تعبناكم ويانا وتعبناكم اعزائي المستمعين ولا تنسوا تتابعوا المؤتمر نتاندو ولو اعتقد هو الحلقه الجايه راح تنزل ورا من المؤتمر ينزل بس اعتقد أن الناس ينتظرون الحلقه مالتنا حتى يسمعون الفيدباك على شو اسمه يا فانتوا احنا الحلقه الجايه راح نسولف على مؤتمر نتاندو اكيد بس على العموم فيا شكرا للمتابعه وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم باي باي صباح الخير باي سلام باي.